ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة غير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. معنا في هذه الحلقة أيضا فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان البراك الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله المشاهدين. كان استفتاؤنا بالأمس: هل تؤيد مقاطعة المنتجات والشركات والمحلات التي تدفع أموال الخمس للمعممين الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين؟ وكانت النتائج كالتالي: الذين كانوا مؤيدين لمقاطعة المنتجات والشركات والمحلات هذه التي تدفع أموال الخمس للمعممين الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين، كان المؤيدين لهذه المقاطعة بنسبة 96%، وأما من عارض هذه المقاطعة كان بنسبة 4%. وأما عن استفتاء حلقتنا لهذا اليوم، السؤال هو كالتالي: هل أنت مع أو ضد؟ هل أنت مع أو ضد الدراسة التي تقول بأن ولاء شيعة الخليج العربي لإيران وليس لبلدانهم؟ أكرر السؤال مرة أخرى: هل أنت مع أو ضد نتيجة هذه الدراسة التي تقول بأن ولاء شيعة دول الخليج العربي لإيران وليس لبلدانهم؟ الإجابة تكون بنعم أو لا. إن كنت مع هذه الدراسة أرسل نعم، وإن كنت ضد نتيجة هذه الدراسة أرسل لا. التفاصيل أيضا ستكون على الشريط الأبيض في أسفل شاشة القناة. رحبوا بفضيلة الشيخ مرة أخرى، أهلا بكم. حياكم الله وحيا أخي الشيخ. تكلمت فضيلة الشيخ عن العقائد السبئية بالأمس، كان حديثكم عن العقائد السبئية وبأن عقائد الشيعة كانت مستمدة من هذه العقائد، ووصفتم عقائدهم بأنها عقائد سبئية. هل من ممكن تورد لنا أمثلة على ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول التشيع الذي نحذر منه والذي يعتبر خطرا على العقائد ومفسدا لها هو التشيع السبئي المستمد من عبد الله بن سبأ مؤسس دين الرافضة. وهذا التشيع السبئي والذي يرفضه كل المسلمين، يعني كل مسلم يرفض هذه المعتقدات التي نجدها في كتب الشيعة والتي يرددها علماء الشيعة ونسمعها بأصواتهم من المعاصرين منهم، ونجدها في كتب المتقدمين. هذه المعتقدات السبائية: سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه، عقيدة الإمامة، عقيدة العصمة، عقيدة الرجعة، القول بتحريف القرآن. هذه العقائد من أين جاءت؟ هل عرفت عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم تعرف عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي عقائد مخترعة مفتراة منسوبة إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن حين نحذر منها ونحذر من هذا التشيع نقوم بواجبنا في الدفاع عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي قد كذب عليهم وافتري عليهم افتراء عظيما حين انتحل هؤلاء التشيع وهذه العقائد ثم نسبوها إلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يتهموننا ببغض آل البيت ويسموننا النواصب، يسمون بذلك كل المسلمين غيرهم، وهذا تجده في كتبهم بمختلف فرق المسلمين وبمختلف مذاهبهم الفقهية، الحنابلة والأحناف والمالكية والشافعية بل والصوفية والأشاعرة، كل هؤلاء عندهم وفي كتبهم أنهم هؤلاء نواصب يناصبون العدالة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا يصفون بهذه الأوصاف؟ لأنهم لا يؤمنون بالعقائد السبائية، لأنهم ينفون عن آل البيت هذه العقائد. نحن ننزه آل البيت، نحن ندافع عن آل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نقول إن آل البيت هم أكثر الناس التزاما وامتثالا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباعا لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقوله. هؤلاء حين ينتحلون هذه العقائد، هذه العقائد لا يستطيع هؤلاء أن يثبتوا صحتها إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إن عجزوا عن إثبات صحة انتسابها لآل البيت، إذن لابد أن يكون لها مصدر آخر، لابد أن يكون لها مصدر آخر. وهذا المصدر قد صرح به علماؤهم. النجاشي مثلا وهو من علماء الشيعة يقول إن أول إن عبد الله بن سبأ، ويثبت شخصية عبد الله بن سبأ، ويقول أول من أظهر الطعن على مخالفي علي رضي الله تعالى مخالفي آل البيت، وهو أول من قال بالوصية. طيب هذه المعتقدات هم هذا باعتراف أول من أظهرها، يعني أول من أظهر هذه المعتقدات عبد الله باعتراف هذا الرجل الذي عاش في القرن الثالث الهجري، يعني متقدم، ويقول إن أول من أظهر هذه العقائد ودعا إليها وأعلنها هو عبد الله بن سبأ. إذن ليس لها أصل ولا صلة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول من يدعو إلى هذه العقائد الآن في هذا الوقت وهذا الذي نجده الآن، وهؤلاء هم الذين نحذر منهم، هؤلاء هم الذين نحذر منهم والذين ندعو عامتهم إلى أن يرجعوا إلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يتأكد من صحة اتباعهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعتقدات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي ما قال بها أحد من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول هذا هو التشيع الصفوي السبئي، هذا التشيع الذي عليه إيران، دولة إيران وحكومة إيران وملالي إيران ومراجع الشيعة المعروفين هم على هذا المعتقد السبئي الصفوي. ولذلك نقول هذا هو التشيع الذي نستطيع أن نثبت أنه ليس له صلة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدى الشيعة أن يثبتوا صلته لآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تبين لكم أن علي المحسن يدعو إلى ذلك؟ الأمر ليس يعني متعثر، وسهل جدا أن نثبت أي شخص يعلن ويبين عقائده فمن خلالها، يعني نحن لا نتهمه يعني افتراء عليه وكذبا عليه وننسب له أقوال ما قال بها وما دعا إليها، وهذا لا يجوز شرعا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنصاف والعدل، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر الله بالعدل والإنصاف حتى مع المخالفين مهما كانت درجة الخلاف، لا يجوز بحال من الأحوال أن يفترى عليهم أو أن يكذب عليهم. طيب نحن هل نستطيع أن نثبت أن الذي نحاوره على سبيل المثال علي آل محسن هل هو على عقيدة آل البيت أم على عقيدة عبد الله بن سبأ؟ أقول بكل ثقة هو على عقيدة عبد الله بن سبأ اليهودي، ويعتقد ويدعو إلى ما دعا إليه عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا هو وغيره من مشايخه الذين هم على طريقته. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه نقول مثلا هو الآن يحاول جاهدا أن ينفي بيعة علي لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويحاول أن يثبت أنه عدو لهما، وخلال المناظرات حتى الصلاة خلف أبي بكر هو يزعم وباعترافه وبصوته أنه كان يصلي وينوي الانفراد، يصلي خلف أبي بكر وينوي الانفراد. على أي شيء يدل هذا؟ إذا كان الرجل يصلي خلف إمام ولكن لا يقتدي بهذا الإمام ويصلي منفردا، معناه أنه لا يصحح صلاة هذا الإنسان. نحن مثلا والمسلمون عموما يصلون خلف من يعتقدون صحة دينه، يعني من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته في غيره. هو يقول بهذا. طيب زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، ماذا يقول عنها؟ وينفي هذا الزواج، ينفي هذا الزواج، وأن علي رضي الله عنه زوج عمر بابنته أم كلثوم، ينفي هذا الزواج ويزعم وقد وهو الذي تسجيل بصوته هو يثبت الزواج يثبته أنه حصل ولكن لا يعترف أنه زواج ولكن بعبارة الحقيقة يعني عبارة يعني في منتهى الدناءة وهذه عبارة يعني أنا أعتقد وأجزم أن الذي كتبها والذي قالها أول من قالها التبعي إنسان التبعي لا يعرف قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيزعم وينسبون هذه لجعفر صادق رحمه الله هو بريء منها أن زواج عمر بأم كثوم أنه اغتصاب وليس بزواج هو قال ذلك هو قال عبارة هذا معناها هي عبارة كل هي الحقيقة يعني يعني يعني الإنسان لا يستطيع أن يقول هذه العبارة صحيح يعني يقول مثلا أن أول فرج نغط ابناه يعني هل هذا يليق بآل البيت أن يقال عنهم مثل هذا الكلام هل علي رضي الله تعالى عنه إلى هذا المستوى أن يرضى أن تغتصب ابنته علي الذي يقدر علي ويحب علي هل هل ممكن أن يقول عنه هذه العبارة بالتأكيد لا يعني هذه العبارة لا يعني لا يفعلها الإنسان يموت دون عرضه صحيح يعني يموت دون عرضه يضحي بكل شيء بماله بنفسه دون عرضه فهل علي رضي الله تعالى عنه إلى هذا المستوى يرضى أن تغتصب ابنته ويسكت على ذلك ولا ينكره أبدا وأيضا لا يتكلم فيه أبدا طول عمره ويموت عمر رضي الله عنه وأم كلثوم أيضا زوجته ولا يعترض على هذا أبدا نقول هذا لا يليق لا يليق بعلي رضي الله تعالى عنه نقول هذا المعتقد معتقد تبعي معتقد ليس بمعتقد إسلامي وما هو وما عليه المسلمون الآن لو ننظر الآن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أكثر من 1,000,000,000 مسلم ماذا ينظرون لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظرون إليه أنه الخليفة الراشد العادل الإمام خليفة رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة بعد أبي بكر أمير المؤمنين الفاروق هذه كل أوصاف يقول بها المسلمون في كل مكان ولا يظن أن أقول الذين لا يعرفون التشيع ما يتصورون أن مسلما يطعن في عمر رضي الله تعالى عنه كل تأكيد يعني ما يتصور أنا أقول لو جئت إلى بلد مثلا غالبية أهله عوام لا يعرفون التشيع وهؤلاء هم الذين التشيع خطر عليهم ونحن حين نحذر من التشيع نقول التشيع خطر لماذا لأنه وباء التشيع وباء خطير الآن إذا المرض من الأمراض مرض من الأمراض من الأمراض المعدية الخطيرة تجد الناس وزارة الصحة تستنفر يعني كل جهودها للتعليل هذا هو مقاومة هذا المرض لأنه خطر على الأبدان طيب أيها أشد خطرا الخطر على الأبدان أم على العقائد طبعا لا شك أن الخطر على العقائد أعظم وشد ولذلك نقول التشيع الذي هو خطر على العقائد هو هذا التشيع التشيع التبعي الذي عليه هؤلاء نقول هذا على سبيل المثال علي المحسن لا يرى الصلاة خلف أبي بكر وعمر رضي الله تعالى ولا يرى أيضا صحة زواج عمر بأم كلثوم بنت علي وكذلك التحاكم هو قد ناقش في حديث الذي في صحيح مسلم وتحاكم علي رضي الله عنه والعباس إلى أمير المؤمنين عمر ولكن لا يعترف بأن هذا التحاكم هو إقرارا بولاية وبخلافة عمر رضي الله تعالى عنه وإنما هو مطالبة بحق وإذا تكلم وقال مثلا أنت لو كنت في بلد من البلاد التي لا تحكم بالشريعة ولك حق تضطر إلى أن تتحاكم إلى تلك المحاكم وهذا يعني شبه تحاكم عمر تحاكم علي والعباس إلى أمير المؤمنين عمر فاروق بالتحاكم بتحاكم المسلم في أي دولة من دول العالم إلى حكم من الأحكام التي لا تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ثم أيضا مثال آخر كلامه الآن حين ينتسب لأشخاص عرفت عقائدهم بالفساد ماذا يدل عليه إذا كان يوالي هؤلاء ويقول أباهل على عقائد هؤلاء وهؤلاء عرفت عقائدهم بأنها عقائد فاسدة مثال من؟ مثلا المجلسي المفيد الطبرسي الحلي هؤلاء عرفت عقائدهم بأنها عقائد تبعية اسمع بصوته الآن قرر الشيخ المذهب الذي يدعو الشيخ المفيد او الشيخ او العلامه الحلي او ما شئت من علماء انا لا استنكر من نسبه المذهب الى واحد من علماء الشيعة سواء هؤلاء أقول اقرأ، أنا أقول لكل مسلم اقرأ في هذه الكتب ماذا تجد فيها، اقرأ في بحار الأنوار تجد القول بتحريف القرآن صحيح، يعني القول والروايات الكثيرة بتحريف القرآن، نعم. تجد القول بتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد هذه بكل وضوح وبكل صراحة، لأنه قد كان هو في الدولة الصفوية، والدولة الصفوية دولة رافضية، نعم. ولذلك أعلن ما كان يسره الروافض المتقدمين، الروافض المتقدمون ما كانوا يسرونه ويرمزون إليه بالرموز أعلنه المجلسي وكتبه وفسر الرموز التي كانوا يكتبونها ويعنون بها أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فهذا فسرها وأوضحها يعني بكل صراحة، ويحكم عليهم بالكفر وبالنار، هذا معتقد شرعي. وهكذا الطبرسي، الطبرسي هذا الذي يباهل على عقيدتي، من هو الطبرسي؟ الطبرسي هو الذي يقول أو له كتاب معروف فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرض، نعم. يعني فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرض، يعترف بأن القرآن محرف وألف في ذلك كتابا بهذا الاسم، يعني ألف كتاب يثبت فيه تحريف القرآن، وطبعا تحريف القرآن حتى موجود عند المجلسي. هؤلاء أيضا يقولون بتكفير المسلمين، يعني هؤلاء يقولون بتكفير المسلمين فيكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يكفرون من لم يكن رافضيا، من لم يكن على عقائدهم، من لا يؤمن بالإمامة، من يتولى الصحابة يعتبرونه كافرا مخلدا في نار جهنم. طيب كل المسلمين ما عدا الرافضة لا يعترفون بالإمامة ويكفرون بالإمام، كل المسلمين لا يعترفون بالعصمة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم، إذن هؤلاء يحكمون على هؤلاء بأنهم في النار. طيب إذا كان شخص يقول كما سمعنا من كلامه يباهل على عقائد هؤلاء، إذن هو على عقائده، على عقائد ما التي يؤمنون بها، صحيح. وهذه مشهورة عنهم العقائد. طيب الآن على سبيل المثال لو أن شخصا مثلا يترضى عن يهودي ويسأل الله أن يحشره مع هذا اليهودي ويصح عقائد هذا اليهودي ويعتبره إماما له، نعم. ماذا نعد هذا الإنسان؟ نعده مقرا له أنه أنه منهم، نعم. يهودي أو كذلك نصراني أو أي ملة من الملة، نعم. طيب هؤلاء أنا أقول لمن يخفى، لمن ينطلي عليه حيل الرافضة حينما يقول نحن نحب المسلمين، نحن نريد الوحدة مع المسلمين، نحن نتفق مع المسلمين، نقول من المسلمون الذين تتفقون معهم؟ من المسلمون الذين أنتم وإياهم تجتمعون في عقائد؟ من هم هؤلاء؟ المسلمون الذين يجاملون الرافضة، نعم. وربما يعني يدعون للتقارب معهم، أقول هؤلاء والله ما فعل ذلك إلا جهلا بعقائدهم، صحيح. لو عرفوا عقائد الرافضة على الحقيقة والله ما يجاملونه، والله لا يدعون إلى التقارب معهم، إلا مسلما هان عليه دينه وهانت عليه عقيدته، فممكن هذا أن يدعو إلى التقارب مع هؤلاء أو أن يؤيدهم أو أن يرى أنه وإياهم يمكن أن يجتمعوا على عقيدة واحدة وعلى دين واحد، لأن أقول الرفض والإسلام ضدان لا يجتمعان، غير إما أن يكون الإنسان رافضيا أو أن يكون مسلما على عقيدة التوحيد، وهذا قد بينه أحد العلماء رحمه الله تعالى وهو محب الدين الخطيب، لما دعت يعني حصل في فترة من الفترات دعوة للتقارب بين مذهب أهل السنة وبين الشيعة، فحصل واغتر به بعض الناس وبعض طلبة العلم ممن يخفى عليهم حقيقة التشيع، لا يعرفون بعض الناس الحقيقة، يعني حتى وإن كان نسب إلى العلم، يعني إنسان مثلا تخصص وليس في العقيدة وما درس الفرق وما عرف الفرق، وإن كان منسوبا إلى جهة علمية أو إلى جامعة من الجامعات لكنه لم يعرف الفرق ولم يعرف العقائد، ف يعني ويظن أن التشيع الذي طبعا دائما يحاول الشيعة أن يظهره أنه حب آل البيت، متابعة آل البيت، موالاة آل البيت، فيظن أن هذا هو التشيع، لا يعرف حقيقة التشيع فينخدع بهذه الدعوة ويدعو إلى التقارب معها، لكن إذا عرف صحيح حقيقة العقائد اختلف الأمر. ولذلك ألف الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى كتابه القيم هو حقيقة كتاب صغير ولكن عظيم الفائدة، سموه فصل الخطاب فقط في التفريق يعني، وذكر الفرق، ذكر عقائد أهل السنة وذكر عقائد الرافضة. فقال إما أن يكون الإنسان شيعيا ويعتقد هذه العقائد، أو يكون مسلما فلا يعتقدها ويعتقد عقائد المسلمين. أما الجمع بينها والمزج بينها فلا يمكن بحال من الأحوال. يعني العقائد الرافضية مزجها مع دين الإسلام يفسد دينه، مثل أن تأتي بطعام وإن كان طعام لذيذا ولكن تضع عليه يعني ذرات من السم الخطير، من أخطر نوع السم، فماذا يكون هذا الطعام؟ يكون فاسدا قاتلا، ما أحد يستطيع أن يأكل من هذا الطعام. لكن من الذي ممكن يأكل من هذا الطعام؟ من خدع به، من لا يعرفه، جاء إنسان فقدم له هذا الطعام، هذا يأكل من هذا الطعام ويستزيغه، لكن تكون عاقبته قاتلة له. هكذا هو عقيدة الرافضة، هي عقائد فاسدة تنطلي على من لا يعرف حقيقة الرفض، فيدخل في دين الرافضة إما أنه ما عرف الإسلام ولا عرف العقيدة الصحيحة، فيقبل هذه المعتقدات ويظن أنها فعلا هذه عقائد أهل البيت، فتنطلي عليه حيلة ويعتقدها، لكنها في النهاية تكون قاتلة، ولكنها أشد قتلا وضررا من السم، لأنها تقتل العقيدة وتفسد العقيدة وتفسد الدين. إذا اعتقد إنسان بالعصمة لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا اعتقد أن الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهذا طبعا معروف عن الشيعة، بل أحد مشايخ الشيعة بصوته يقول ابنه الفالي، يقول إن النصارى يحتفلون بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول وإن المسيح عيسى بن مريم، يقول يفتخر أن يكون عبدا لعلي. هذا عبد الحميد الفالي بصوته، يفتخر أن يكون عبدا لعلي رضي الله تعالى عنه. المسيح أحد أولي العزم من الرسل، هل يقال عنه مثل هذا القول؟ وهل المسلم يقبل مثل هذا القول؟ طيب هل هذا القول يعني يختص بهذا الذي قاله، أم أن هذه عقيدة الشيعة؟ هي عقيدة الشيعة أنهم يرون أن الأئمة الاثنى عشر أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. نقول هذه كلها عقائد باطلة وفاسدة. وطبعا الناس ترى أكثرهم لا، حتى من يعرفون التشيع يعرفون منه شيئا بسيطا. إذا قيل التشيع فظن خصوصا العوام ظن أن التشيع هو فقط بغض الصحابة وتكفير الصحابة، يظنون هذا الظن، لكن في الواقع أن التشيع فرق، أقصد التشيع الصفوي السبعي. التشيع الصفوي السبعي هو في الواقع يخالفون المسلمين في أصول الدين وفي أركان الإسلام، وإن اتفقوا معهم فيها ظاهرا فهم يخالفونهم في هذه المعتقدات، كل المعتقدات، ولا يتفقون مع المسلمين في عقيدة من العقائد وإن اتفقوا معهم فيها ظاهرا. يعني في أصول الدين يختلفون مع المسلمين. فلذلك نقول بأن هؤلاء في الواقع يدعون إلى عقائد عبد الله بن سبا والعقائد الباطلة، وليست عقائد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أكدتم في هذا الأمر شيخ مبارك، كنتم خلال اطلاعي على المناظرة الأولى وحاولت يعني بعد حلقة الأمس أسمع بعضا من هذه المناظرة مع أنها طويلة جدا كانت، وحتى متابعتها يعني كان طويل منهك جدا، ولكن كأني سمعتك بأنك يعني عرضت على الشيخ علي المحسن بأنكما تتفقان على عدة أصول بينكم وبينه، بأن تتفق أنت وهو ومن ثم ترجعان إليها، هل ممكن تحدثنا عن هذا الأمر؟ طبعا هذا الاتفاق أو هذا ليس اتفاقا وإنما هو عرض. ومتى هذا العرض؟ بعد المناظرة الأولى، حين رأيت أنه لا يمكن، لا يقبل دليلا من كتب السنة الذي نعتقد صحتها، حديث مثلا في البخاري في مسلم، حديث يعني في غيرهما ولكن صحيحة، لا يقبل بها، ويأتي بأحاديث مثلا حديث لا يعني تعارض الأحاديث الصحيحة عندنا وتختلف عنها، ثم يستدل بها على ما يريد، يعني يستدل بها على ما يريد. وطبعا هذا خطأ في الاستدلال، لأن الدليل القطعي لا يقابله دليل ظني. إذا اجتمع دليلان قطعي وظني فمن الذي يقدم؟ دليل قطعي. طيب هو إذا كان حديث أهل السنة تلقوه بالقبول في البخاري أو في مسلم وهو دليل على معنى، هل من اللائق أن يأتي بحديث في موضع آخر مثلا عند الحاكم في المستدرك أو في أي مصدر آخر وأيضا متكلم فيه ويتعارض مع هذا الحديث؟ أقول هل هذه طريقة صحيحة في الاستدلال؟ ليس في صحيح. ثم إذا ذكرنا له دليلا من كتبه زعم أن هذا الدليل لم يصححه علماؤه، فالحقيقة يكون الإنسان في حيرة. الحوار حتى يعني من تكلموا في المناظرات وأصول المناظرة وطريقة المناظرة من الشروط التي وضعوها قال لابد أن كل المتناظرين أصل يرجعان إليه. أصل يرجعان إليه، طبعا يرجعان إليه إذا كانوا على مذهب واحد. صحيح. طيب إن لم يكن على مذهب واحد فيحدد كل واحد يقول أصول هذه الأصول التي عندي والتي احتج بها عليه. طبعا هذه هي الطريقة المثلى والطريقة التي ممكن من خلالها التوصل إلى الحق وكذلك دحض الباطل. طلبت من هذا الطلب، قلت له مثلا أنا مستعد أن آتي بعشرة كتب. عشرة كتب، بعضها يعني هذه يعني عشرة أسماء لكتب. يعني بعض هذه الكتب قد تكون يعني أجزاء. يعني قد تكون العشرة هذه قد تكون 30 مجلد مثلا أو أكثر. وأنا أريدك أن تأتي بعشرة أيضا كتب ما أذكره أنا وما آتي به فكل ما فيه حجة علي، يأتي بأي حديث ثم احتج به علي وأنا ألتزم بما فيه، وأنت أيضا يلزمك أن تأتي بعشرة من عندك من كتب الشيعة وهي كثيرة. أن تختار عشرة كتب تقول هذه الكتب كل ما فيها حجة علي، وهذه ما فيها يعني اتفق علماؤنا على تصحيح أو أنا ألتزم بما فيها. طبعا رفض هذا العرض. تنزلت معه قلت طيب أنا أعطيك عشرة، أنا أذكر عشرة كتب من عندي وأنا أريد منك خمسة كتب، يعني أنت فقط خمسة، يعني خمسة مقابل عشرة. رفض هذا العرض. قلت طيب أنا أعطيك عشرة وأنت تعطيني كتاب واحد. طبعا هذا كله مسجل بالصوت. يعني أنا أعطيك عشرة كتب أذكر لك عشرة كتب، يعني على سبيل المثال البخاري كتاب، يعني كل أجزاء البخاري كتاب، مسلم كتاب مثلا، وأنت تعطيني كتاب واحد حتى لو كان مجلدا واحدا فقط وأنا أعطيك عشرة. رفض هذا العرض. طيب قلت له أنت لا تقبل كتبي وأنا لا أقبل كتبك، إذن نحتكم إلى القرآن. تقول بأن القرآن غير محرف، تدعي هذا وعلماؤك يقولون بالتحريف. أنت تقول بأن القرآن غير محرف، إذن نحتكم إلى كتاب الله عز وجل، وما في القرآن حجة علي وعليك. في المناظرة أن تطرح عدة موضوعات، أنا أأتي للمناظرة وليس لا أشترط موضوعا محددا. أنت لك الحق أن تطرح عشرة موضوعات في جلسة واحدة، يعني تطرح عشرة موضوعات في جلسة واحدة. مثلا لو تكلمنا في مسألة ثم وجد نفسه في هذه المسألة أنه لا يستطيع أن يثبت صحة معتقده في هذه المسألة، قلت لك الحق تنتقل مسألة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة في جلسة واحدة وأنا ألتزم بالرد عليك. أيضا رفض هذا العرض. لماذا رفضه؟ قال القرآن لا يكفي، القرآن لا يكفي. طيب القرآن لا يكفي لماذا؟ أنا لم أقل إن القرآن يكفي المسلم في عبادته لله عز وجل، في معاملاته، في أخلاقه، لم أقل هذا الشيء، وإنما قلت فقط في باب المناظرة، يعني في باب المناظرة فقط أصول الدين وأصول العقيدة القرآن بيّنها، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، أصول العقيدة كلها بيّنها القرآن. صحيح. وبل يعني في مواضع متعددة من كتاب الله عز وجل، كل هذه لا تحتاج يعني تستطيع أن تعرفها من كتاب الله عز وجل في هذه الأمور، لكن قضية التحاكم وقضية الحكم لا، هذه يحتاج للسنة، تفاصيل الأحكام الشرعية، المعاملات لا بد من الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا لم يقبل هذا العام. كيف يرفض يعني يرفض الشيخ علي المحسن أن تتحاكم إلى القرآن الكريم وهناك يعني روايات في كتب الشيعة مخالفة للقرآن ومخالفة لأحكام النبي صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية، ويكون دائما عذر المعممين وعذر العوام وعذر الشيعة كلهم؟ ماذا يقولون؟ يقولون إذا كانت الرواية يعني يعتبرون هذه، إذا كانت الرواية تخالف كتاب الله ضربنا بها عرض الحائط، وهذه دائما الكلام المشهور. فكيف يرفض والقرآن هو الحكم في دينهم يقولون لأهل السنة ولغالب العوام؟ أقول هذه دعوة ليس لها حقيقة. يعني قولهم مثلا هم دائما هذه يتخذونها وسيلة للهروب. نعم. يعني حين تحرجهم برواية مثلا رواية غير مقبولة عقلا ولا شرعا تقول نحن ليس كل ما عندنا صحيح، نحن نعرض الرواية على كتاب الله عز وجل، لكن هل هذا حقيقة؟ هل هذا صحيح؟ أنا أقول الكلام ليس بصحيح، يعني الواقع يبين أن هؤلاء ليسوا صادقين بهذا الكلام. هم لو عرضوا دينهم على كتاب الله لبان بطلان هذا الدين، ولكن هذه يتخذونها وسيلة وطريقة للهروب من الحوار ومن الإلزام لهم مع من يناظرهم أن يقولوا هذا القول. ولذلك أقول دليل هذا أن الرجل أنه رفض أن يحتكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، رفض أن يحتكم إلى كتاب الله عز وجل. أنا أقول الآن وأنا يعني واثق من هذا القول، أنا أقول الشيعة لا يستطيع الشيعة على الإطلاق أن يستدلوا بآية واحدة، لا يستطيع الشيعة أن يستدلوا بآية واحدة تدل صراحة على معتقد من معتقداته. شوف القرآن كله من أوله إلى آخره، أنا أقول لو الشيعة حاولوا أن يجدوا آية واحدة تدل على صحة معتقد من معتقداتهم التي خالفوا فيها المسلمين، يعني هم الرافضة خالفوا المسلمين في أمور كثيرة، يعني طيب هذه الأمور التي انفردوا فيها هل يستطيع الشيعي أن يستدل على صحتها بآية من كتاب الله؟ أنا أقول لا يستطيع. يعني كل القرآن، ولذلك أنا أقول أتحدى أي شيعي من علماء الشيعة مراجع الشيعة حوزاتهم العلمية في أي مكان، في أي مكان، أن يستدلوا بآية واحدة على صحة معتقد من المعتقدات التي خالفوا فيها المسلمين. يعني معتقداتهم التي خالفوا فيها المسلمين القرآن لا يمكن أن يوجد فيه دليل يؤيدهم في هذه المعتقدات. ما هي حجة علي المحسن؟ قال القرآن له ظاهر وله باطن، يعني هذه الحجة للهروب أن القرآن له ظاهر وله باطن. هل القرآن كله له ظاهر وباطن؟ هذا يخالف ما قاله الله سبحانه وتعالى عن كتابه، ما وصف الله به كتابه عز وجل. إذا كان يعني القرآن له ظاهر وله باطن والباطن يخالف الظاهر كل القرآن، إذن ما صار كتاب هداية، لا يصير هذا القرآن كتاب هداية، بل يكون كتاب ضلال على حسب اعتقادهم. ولذلك يقول أن دين الرافضة دين يتعارض مع كتاب الله عز وجل. ولذلك لما يعني أقول وأنا واثق من هذا القول إن مذهب الرافضة والله من أهون المذاهب، وإسقاط هذا المذهب والله بغاية السهولة، وأي ضعف لمذهب من المذاهب أن تقول لي أتباع هذا المذهب أريد منكم آية من كتاب الله. آيات القرآن أكثر من 6200 آية، شوف من أول القرآن إلى آخره ولا آية واحدة يستطيع الرافضة أن يستدل بها على صحة معتقد من معتقدات التي خالفوا فيها المسلمين، ولكن تدل صراحة. آيات القرآن كثيرة جدا تدل صراحة، يعني لو سئل المسلم في مسائل كثيرة جدا ما الدليل؟ جاءت بآية من القرآن تدل صراحة على هذا المعتقد. صحيح. الرافضة لا يستطيعون هذا أبدا. والله يا شيخ تحدي يعني ليس بسهل وتحدي كبير، وأنا أقول يعني هذا التحدي أنا لا أعلم هل، وهذا يعني كلامي موجه للمشاهدين الشيعة خصوصا، تحدي الشيخ هو أن يأتي أي عالم من علماء الشيعة بآية صريحة تدل على معتقده، فهل سكوت علماء الشيعة إلى الآن التحدي له 3 سنوات يا شيخ؟ التحدي يعني مستمر الحقيقة، لكنه ما كتبته في مقال، كنت أقوله يعني في بعض يعني الكلمات، لكن أنا الآن أقوله الآن هذا التحدي الآن أنا أقوله من هذه القناة مباركة، أقول أنا وأنا على ثقة من ديني والله الحمد أن يأتي أي شيعي، أي شيعي يأتي وأنا مستعد لمناظرته، وأيضا لا أحضر معي أي شيء، يعني أحضر حتى بدون أن أتي حتى بكتاب الله عز وجل، وهو يأتي بما يريد، يأتي بالقرآن، يأتي بالتفاسير، يأتي بما يشاء، ها؟ وله الحق، شوف له الحق أن يطرح الموضوعات التي يشاء. شوف أي شيعي يجد عنده الاستعداد للمناظرة من علماء الشيعة أن يأتي ويناظر بكتاب الله عز وجل ويثبت معتقدا واحدا مما خالف فيه الشيعة المسلمين، ويأتي بآية صريحة، آية تدل صراحة، لا تدل يعني بشكل مجمل أو يعني بطريقة كما هي عادتهم طريقة ملتوية، لا نريد آية صريحة تدل صراحة على المعتقد، أي معتقد. نقول هذا تحدي من هذه القناة أعلنه وأنا على ثقة تامة أنه لن يستطيع أحد، لن يستطيع أحد أن يقبل هذا التحدي. إذا ننتظر موقف علماء الشيعة من هذا التحدي، هل يقبلون بهذا التحدي من الشيخ الدكتور محمد سليمان البراك أم يكون تجاهلا منهم؟ وإن كان تجاهل منهم لا أعلم هل هو اعتراف ضمني بأن المعتقدات التي خالفوا بها المسلمين لا أصل لها، وأن يعني كما قال الشيخ محمد البراك بأنها معتقدات سبائية خالف بها المسلمين. معنا الشيخ أنس المبرد من السعودية من الرياض تحديدا. السلام عليكم شيخ أنس. شيخ أنس السلام عليكم، سمعنا على الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك أخي محمد. تفضل شيخ أنس، اسمعك الشيخ. حياك الله يا شيخ محمد. حيا الله هذا اللقاء الطيب. الله يبارك. حيا الله هذه هذه القناة الطيبة حقيقة التي لها أثر وشرحت المذهب المعتقد الشيعي الذي كان يعني زمنا طويلا يتخبأ في زوايا الظلام تحت ستارة التقية، فلما يعني أحسوا من أنفسهم قوة أو كذا لما فعلوا في العراق وما فعلوا في إيران أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر حقيقتهم. أنا يذكرني دائما وضع الشيعة بمثل يردده كبار السن في نجد، يقولون إذا أراد الله أن يهلك نملة أنبت لها جناحين. فسبحان الله العظيم، انظروا كيف الله سبحانه وتعالى أراد فضحهم وإخراجهم من عباءة تقيتهم، وأخرج مثل هذه القنوات التي تشرح عقيدة الشيعة في قاطع يسيرة وكذبات الحسينيات التي تتوارى عن أعين العقلاء. حيا الله الشيخ محمد. حيا الله الشيخ محمد، جزاك الله خير على ما قدمت حقيقة، وأعلن أمام الناس على هذه القناة الطيبة المباركة حبنا لك في الله عز وجل. بارك الله فيك شيخ أنس، بارك الله فيك. كنتم مع فضيلة الشيخ أثناء المباهلة كما سمعت، أنا ما شاهدت فيلم المباهلة لحد الآن ولم يصلني لحد الآن، أنا في هذه الحلقة أنتظر ترى فيلم المباهلة لحد الآن لم يصل إلي، وعندما يصل سأعرضه مباشرة. كما سمعت بأنكم كنتم مع فضيلة الشيخ في المباهلة، وسمعت أيضا من عرض المباهلة من خلال المواقع الشيعية كانوا يطرحون شبهة أو كانوا يلقون اتهاما، يقولون بأن هناك شخص كان مع الشيخ محمد البراك ويحذر الشيخ علي آل محسن ويقول له هذه العبارة اتق الله وكذا ويحذره من المباهلة، وقيل بأن الشيخ محمد البراك خائف من المباهلة وخائف على نفسه وغير متأكد من معتقده، لذلك أراد الشيخ علي المحسن أن ينسحب ويكون الانسحاب من الطرف الشيعي لا يكون من الطرف السني. فما هو تعليقكم وتصف لنا الحال كيف كان في ذلك؟ عجيب والله. أنا أقول ليت الشيعة وعمائمهم يملكون ربع مثقال ما عند الشيخ محمد من شجاعة. أنا أسأل الشيعة الآن جميعا، أسأل الشيعة جميعا، المباهلة أين حدثت؟ الشيخ يا أخي محمد الشيخ عرض عليه أن يباهله عند الكعبة في المسجد الحرام لتكون المباهلة أغلظ، لتكون المباهلة أغلظ. ففر الشيعي، تعرف ماذا أجاب وبماذا اعتذر؟ يقول أخشى أن تصيب العقوبة الطائفين، يقول أخشى أن تصيب العقوبة، يعني يتباهل هو والشيخ محمد فتصيب العقوبة الناس الآخرين. أنا ما أدري في أي فقه هذا. ثم قال اعتذر مرة أخرى وقال إنه حرام، انظر التضارب. ثم اعتذر مرة أخرى وقال الحكومة لم تأذن لي. وهل أذنت لك يا محسن في المناظرة؟ هل استأذنت منها في المناظرة حتى تستأذن في المباهلة؟ ثم قال له الشيخ إذا أنت ما تريد مكة فنجعلها في المدينة، نجعلها في الرياض. الشيعي ماذا قال؟ قال لا أقبل مدينة سنية لأني أخاف غوائلهم، لا آمن غوائلهم. ثم قال له الشيخ أين تريدها؟ قال لا تكون إلا بإذن رسمي من الحكومة. قال له الشيخ آتيك نخرج للبحرين، ما رأيك؟ حتى ما تقول يعني لابد إذن من الحكومة. فقبل بالبحرين. ثم طلب أن تتحول إلى الدمام، والشيخ جزاه الله خيرا يعني كل ما طرح ذلك الشيعي يعني بابا للهرب سده عليه. وأنا أخفي يعني أفشي لك سرا حتى ما استأذنت الشيخ محمد فيه. الشيخ محمد مشاهدين يشاهدون، تتقرب بي بعد البرنامج وشلون؟ لا خلى السر هذا ما يسمعنا، ما يسمعني فيه إلا أنا وأنت والشيخ ومشاهدين وصال. ذاك الله خير. أقول أفشي لك سرا حقيقة، الشيخ محمد لم يخبرني. يعني تخيل أني مشيت من الرياض وركبت سيارتي وانطلقت باتجاه الشرقية، والله ما أدري أين تكون المباهلة. الشيخ كان يعني غير حريص أني آتي أنا، لكني أنا أقول شجاعة الشيخ لا تعني أني أتركه لناس ربما يعني هم أبناء ابن سبا وأبناء ابن العلقمي، ما يدرى ماذا يفعلون وتاريخهم في الغدر طويل. فأنا أتيت للشيخ مصرا، أنا الذي أصررت على الشيخ إصرارا شديدا وجعلت ألتمس الأعذار وكذا للشيخ وأقنعه أن يأتي. وفعلا جزاه الله خير، يعني الشيخ ما منع ولم يحرف أني أتي. فالمهم أني أتيت والحمد لله أني أدركت الشيخ في المطار. لم تخبرنا شيخ أنس ماذا حصل في المباهلة وماذا دار، وهل فعلا كنتم خائفين من المباهلة؟ أما خائفين، نعم والله خائفين، بس خائفين والله على هؤلاء المساكين. أنت تعرف يا شيخ أن الشيعة المذهب الشيعي لا يروج إلا يعني ينقسم قسمان، هناك معممون وهناك مغممون تماما. بقية الشيعة مغممون في الحقيقة، لا يدرسون لا في حوزات ولا شيء. ليس عندنا مثل أهل السنة والجماعة، دروسنا في كل مسجد، القرآن يدرس في كل مسجد، الحلقات كتب الحديث جميعها، كتب المتون جميعها تدرس في جميع المساجد. ادخل مسجدا تجد حرم. هذا لا يوجد عند المذهب الشيعي. يوجد حوزات علمية مغلقة مظلمة، هناك يتم تدريس أناس ينتقون انتقاء. فيأتي هؤلاء الذين مرافقين للشيخ لا يكادون يفقهون في دينهم شيء إلا أن يقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد خلف كل كذبة ينعق بها المعمى. هذا حقيقة يعني مختصر دينهم. فأنا حقيقة أشفقت على هؤلاء الذين جاءوا للمباهلة، والطفل الصغير جاءوا للمباهلة لا يفقهون شيئا يعلمون. حتى أنا لو تذكر يا شيخ في المباهلة، وربما أنتم تعرضونها، يعني ذكرت والله العظيم كنت خائف على هؤلاء الوجوه الذين يظهر من وجوهها الجهل، الغرق في الجهل، مساكين. فوالله رحمتهم رحمة شديدة، وكنا والله أنا والشيخ فايز، كان الشيخ فايز يغمزني ويقول لا تدعو عليه، أدعو لهم بالهداية، نسأل الله أن يهديه قبل أن يباهل، هذا علي المحسن، ونسأل الله أن يهدي الشيعة قبل أن يباهلوا. ولكن ولذلك أنا حذرت علي المحسن، المسألة مسألة ليست عبث، المسألة استنزال غضب الله سبحانه وتعالى ونقمته. فحذرت علي المحسن وحذرت الشيعة المرافقين له، وقلت يعني أنتم تعلمون أن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه ما كان للطامن، ما كان أكالا للخمس، ما كان يعني يرضى لنفسه المتعة ولا لأهله ولا لأهل بيته، ما كان رضي الله تعالى عنه طوافا بالقبور ولا مستغيثا بأصحاب القبور ولا غير ذلك من العقائد الفاسدة، ولا كان يؤذن حي على خير العمل أو أشهد أن علي نري الله، كل هذا دين مختلق ليس هو دين علي رضي الله عنه، والآن هم جايين يباهلون أنهم على دين علي. والله هذا الذي كان يحرقنا وأننا نخاف منه شيخ أنس النبرد، وما نملك لهم. شكرا لك شيخ أنس. كان معنا شيخ أنس النبرد من الرياض المملكة العربية السعودية. شكرا لك شيخ أنس، كانت مداخلة جيدة وتبينت بها حقيقة كنا نجهلها. شيخ محمد، نعود إلى ما كنا نتحدث به من خلال المناظرات التي تمت، وتمت أعتقد 5 أو 4 مناظرات. إيه نعم، كأنكم أنتم يعني رأيتم أن هذه المناظرات أو المناظرة مع شيخ الشيعة علي المحسن لا تجدي نفعا، وأوصلتكما وأوصلت الفريقين إلى طريق مسدود، فاخترتم المباهلة كأسلوب لإنهاء هذه المناظرات بأن ينتهي بمباهلة بينكما. هل ممكن أن تخبرنا بشروط المباهلة وما شرعية هذه المباهلة؟ حتى يعني كلمة مباهلة، أنا كلمني يعني كثير من المشاهدين قبل أن أبدأ هذه الحلقة كانوا يعني يسألون، لا يعلمون ما معنى مباهلة، وهم من العوام، لا ما معنى مباهلة وشرعية هذه المباهلة وكيف تمنعها. طبعا إذا كان الحوار يعني مفيد والحوار نافع وفي مصالح تتحقق، فهذا هو المطلوب. حتى لو طال الحوار، لو استمر عشرات المناظرات، لو ألفت فيه كتب في الردود مثلا ويعني نقد الآراء وكذا، هذا أمر مطلوب. لكن إذا كانت تحقق فائدة، إذا كانت تحقق هذه المناظرة وهذا الحوار يحقق فائدة، فهنا مطلوب الحوار ومطلوب الاستمرار فيه، وأن تكون هناك مناظرات متوالية. لكن إن رأيت أن هذه المناظرات ليس فيها إلا مجرد طرح شبهات وأباطيل ورد للحق وعدم الرغبة في الدخول في الموضوع، يعني الذي تحاوره لا يدخل في الموضوع، الموضوع الذي اتفقنا عليه. يعني مثلا التحدي مثل ما قرأناه في الأمس هو أن يأتي الشيعة بدليل واحد يثبت أنهم أخذوا شيئا من عقائدهم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب نحن بدأنا الآن بعقيدة علي في الشيخين، طب هل هذه هي أهم عقائد الشيعة؟ ليست هي أهم عقائد الشيعة، لهم عقائد كثيرة أخرى غيرها، يعني عقائد كثيرة جدا غير هذه يخالفون فيها المسلمين ويدعون أنهم أخذوا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا طيب الآن أضطر أن تكون المناظرة في البيعة، أضطر أن تكون المناظرة في البيعة، واستمرت عدة مناظرات في موضوع بيعة علي لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وتبين من المناظرة الأولى أنه لا يملك أدلة، وأن كما قرأنا بعضها بالأمس أدلة في كتبنا وأدلة في كتبهم تثبت هذه البيعة، ومع ذلك لم يقبلها ومصر أن تستمر المناظرة في نفس الموضوع. طيب نسأل أسئلة، وكنت أطرح هذه الأسئلة باستمرار وأسئلة لا يجيب عليها، أقول له أنت ما عقيدتك في أبي بكر وعمر؟ أنت بصفة أنك شيعي ماذا تعتقد فيهما؟ من أين جئت بهذه المعتقدات؟ هذه المعتقدات التي في كتب الشيعة التي فيها لعن وسب وبراءة وحكم بالنار على أبي بكر وعمر ومن تولاهما، من أين جئتم بها؟ يعني سؤال يتكرر كثيرا ولكن بلا إجابة. نريد طيب أنا قبلت بمناظرة في نفس الموضوع بشرط أن ننتقل للموضوع الآخر، عقيدة علي في الشيخين، ما هي عقيدة الشيخين وما هي عقيدة علي فيهما رضي الله؟ هل يعتقد كفرهما؟ هل يتبرأ منهما؟ هل يحكم عليهما بالنار؟ ومع ذلك لم يرضى أن يدخل في هذا الموضوع. وجدت أن الجدل حقيقة عقيم وليس في فائدة، وإضاعة وقت للجميع للمستمعين وإضاعة وقتي بشيء لا أرى منه فائدة. ليست المناظرة مطلوبة لذاتها، وإنما لا بد أن تكون فيها يعني غايات وفيها يعني نتائج وفيها فوائد. يعني أنا في مناظرتي له ليس هو قصدي، والله يعني ليس قصدي علي المحسن، لو كنت يعني قصدي هو أناظره في مكان منفصل في مكان خاص، لكن أريد أن يسمع هؤلاء الشيعة العوام، هؤلاء الشيعة اللي يغترون بهؤلاء يعرفون عقائدهم، يعرفون طريقة استدلال علمائهم كيف يستدلون. طيب هؤلاء الآلاف الذين يستمعون ثم بعد ذلك يلقي الشبهات ويدعي في كل مداخلة كان قد جئت بالأدلة وقد ذكرت الأدلة وأنت يا شيخ محمد لم تقبل بها وأنت لم تأتي بشيء، وأنا أرى أني أستدل له، يعني أنت ضربنا أمثلة من كتبه صريحة واضحة ومع ذلك أفضل. لم الحقيقة أرى أن رأيت أن الحوار لا يمكن يستمر وإنما لا بد أن ينهى. طيب إذا أنهيت الحوار وقلت أنا أنسحب ماذا سيقول الشيعة؟ سيقول الشيعة انهزم صحيح ما عنده أدلة ولا يستطيع أن يستمر في الحوار. نعم. أنا لا يهمني الحقيقة ما يقال عني، لا يهمني يقولون ما يقولون، لكن أخشى أن أكون سبب في أضلال هؤلاء. يعني أخشى أن يكون هذا الذي يرونه انسحاب ويظنون انسحاب أنه أنا أكون سببا في ضلاله وفي تمسكهم بالباطل، فأخشى من هذا الأمر. ولذلك قلت لا بد أن ننهيها بمفاصلة بمباهلة، والمباهلة هي ملاعنة، أن يلعن الإنسان نفسه إن كان كاذبا، يعني يلعن نفسه ويدعو على نفسه باللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل، ويدعو على نفسه بأن ينزل الله به العذاب. أقول الأمر ليس بالسهل، ولذلك لا يقول هذا إلا من هو واثق من عقيدته، يقوله إما واثق من عقيدته ومن دينه وأنه على بين، أو يقوله فاجر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. يعني لا يتجرأ على المباهلة إلا أحد رجلين، أما أن يكون واثق تمام الثقة أنه على حق وأن دينه هو الدين الحق وأن ما يدعو إليه حق وصدق، أو أن يكون ثان لا يخشى الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بالله عز وجل، ولذلك يقول أي كلام، يقول أي كلام وإن كانت بهذه الخطورة وبهذه الدرجة من الخطورة، فيتجرأ على هذا الكلام. والكثير أو يوجد كثير من الناس لا يبالون ولا يهمهم إلا أمر الحياة الدنيا. طيب لجأنا إلى المباهلة. طيب هل المباهلة اللجوء إليها يعني شرع، يعني جائز شرعا؟ نعم. الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي للنصارى للمباهلة الذين جاءوه من نصارى نجران وكانوا يدعون في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ابن لله وأنه إله مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بين في كتابه ونفى هذا الاعتقاد الباطل، وقال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممتلين، فمن حاجك فيه بعد ما جاءك به من العلم، فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. فهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النصارى إلى المباهلة إن كانوا مصرين على اعتقادهم، لكن هؤلاء النصارى كان عندهم شيء من العقل، هم سفهاء وعلموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم آثروا الحياة في الدنيا، فهم عندهم عقل خافوا على دنياهم وعلموا وتشاوروا بينهم. قالوا إن كان نبيا فباهلنا، فإن يعني العقوبة ستنزل بنا وبعاقبنا ولا تذر يعني منا شيئا، فلذلك أحجموا عن المباهلة ورفضوا المباهلة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا أمينا، فأرسل معهم أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه، وهذا ثابت في الصحيح وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا المباهلة جائزة شرعا، هل هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أم هي لأمتهم بعده؟ أيضا أقول هذه هي ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي أيضا للأمة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن احتيج إليها فإنها جائزة ما تحتيج إليها. طبعا لها شروط المباهلة، أول شروطها هو أن تكون الغاية منها نصرة هذا الدين، أن يكون فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون المباهل مخلصا لله عز وجل، وهذا الإخلاص شرط عزيز ولا يدعيه، يعني لا يقول الإنسان أنا والله مخلص، يحاول ويجاهد، والإخلاص النفس تتفلت على الإنسان، ولكن إذا يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص ويجاهد نفسه لتحقيق هذا الإخلاص. فلذلك هذا من الشروط أو أهم الشروط وأول شروط، لأنها عبادة وتضرع لله عز وجل ودعاء لله سبحانه وتعالى، وأول شرط فيها هو الإخلاص، كما هو شرط في كل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أيضا من شروطها أن تكون عن علم، أن الذي يباهل على مسألة أن يكون عنده علم بهذه المسألة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم. فلا بد أن يكون فيها علم، تباهل على مسألة وأنت عندك علم بهذه المسألة. ولذلك الإنسان مثلا قد يباهل في مسألة معينة، يعني لا نقول والله هذا المباهلة خاصة بالعلماء ولا يباهل العالم، في مسائل يعرفها العام يعرفها العالم وطالب العلم، يعني حتى المسلم العام يعرفها، يعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أن القرآن كتاب الله، يعرف أن عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة العفيفة الصديقة من تصدق، يعرف هذا. هل يستطيع أن يباهل عليه وهو عامي؟ أقول هذه المسألة مثلا المسائل الواضحة يباهل عليه حتى العامي، أقول المسائل الواضحة، لكن مسائل دقائق العلم والمسائل التي لا يعرفها إلا العلماء والتي قد يختلط أو يشتبه فيها الحق بالباطل، أنا أقول هذه لا يباهل فيها إلا من عنده علم. ولذلك لا يتجرأ على المباهلة إلا من عنده علم لهذه المسألة ويثق تماما بالأدلة الصحيحة أنه على حق وأن ما يدعو إليه حق، فعندئذ يباهل ويعلم أنه منصور بإذن الله عز وجل. الأمر الثالث من الشروط أيضا وهو أن تكون المباهلة فيها نصرة للدين، في مسألة في إظهارها نصرة للدين، بيان حكم من أحكام الله عز وجل، بيان عقيدة من العقائد. أقول فيها لابد أن تحقق هذه المصلحة وتحقق هذه الغاية، فإن توفرت هذه الشروط فإن الإنسان أقول يسعى إليها. طبعا في أمور واضحة ويجزم الإنسان بها من هذه الشروط ذكرناها، مثلا يعني في المباهلة التي جرت مثلا أجزم بالمسألة التي باهلت عليها أن على ثقة تامة وأعلم هذه المسألة وعلى يقين بأن ما أباهل عليها أنه حق. أيضا الشرط الثالث وهو أن فيها إظهار للدين وإعزاز له بإذن الله تعالى، فهذه أجزم بها. الشرط الأول وهو الإخلاص هو الذي لا يمكن أن يجزم به المسلم، صحيح، ولكن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مخلصا ويجاهد نفسه لأجل أن يحقق الإخلاص في كل ما يدعو إليه وكل ما يقول ويفعل، ولكن لا يجزم بهذا، ولكن يعني يسأل الله سبحانه وتعالى هذا الإخلاص. فهذه الشروط إن توفرت فإن المباهلة تكون جائزة وتحقق بإذن الله تعالى النفع والنصرة لدين الله تعالى. بانتهاء شروط المباهلة نكمل بإذن الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير، من بعده إن شاء الله نكمل هذا الموضوع. شكرا لكم، ابقوا معنا. كشف الغبار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كشف الغبار. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين مره اخرى، عدنا لكم ونرحب بفضيله الشيخ الدكتور محمد سليمان البراك الاستاذ المساعد بكليه الدعوه واصول الدين بجامعه ام القرى بمكه المكرمه. اهلا وسهلا حياك الله. اكمل الدكتور. نعم، نقول هذه الشروط التي ذكرناها نعم. ان تيسرت وتوفرت فان يعني المباهلة تكون مشروعة. نعم. ولكن أيضا لا نشجع على أن الإنسان في كل مسألة يطلب المباهلة. نعم. يعني في كل مسألة وفي كل خلاف يطلب المباهلة. نعم. هي لا تكون إلا إذا يعني انغلقت أبواب الحوار. نعم. يعني إذا أغلقت أبواب الحوار وصار الحوار غير نافع وعاند المخالف واستكبر وأصر على باطله وأظهر الانتصار وأن معه الحق، فعندئذ لا يكون الحل إلا المباهلة. وهذه قد جرت يعني عبر التاريخ. أولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، ثم بعد ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن خالفه في بعض المسائل دعاهم إلى المباهلة. ثم جرت بعد ذلك يعني جرت بعد ذلك عبر التاريخ. مثلا ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قد يعني باهل من كان ينتصر لبعض الظلال بعض القائم بوحدة الوجود وأهلك الله سبحانه وتعالى هذا المباهل. وكذلك دعا إليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا لمن اختلف معه في صفات الله عز وجل، لأن المخالفين لأهل السنة والجماعة في الصفات يتهمون أهل السنة بالتجسيم وتشبيه الله بالخلق، فدعا من خالفه إلى المباهلة. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيضا كان من ضمن ما يقول أنه يدعو من خالفه من لم يقبل ما جاء به وما دعا إليه من الكتاب والسنة وما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن أصر يدعوه إلى المباهلة. وأيضا من المباهلات التي حصلت ما حصل لأحد علماء الهند وهو ثناء الله مع المتنبئ الكذاب القادياني غلام مرزا القادياني الذي ادعى النبوة وباهله يعني هذا العالم وأهلك الله سبحانه وتعالى هذا المتنبئ الكذاب وعاش بعده ثناء الله أكثر من 40 سنة. أقول هذه وليس الحقيقة يعني الغاية هو أن يهلك الله سبحانه وتعالى هذا المباهل، يعني ليست هذه غاية كما يظن البعض. يعني الآن لما نباهل شخص هل غايتنا أن يموت هذا الإنسان أو أن تنزل به عقوبة؟ هل هذا كل ما نتمنى؟ لا أكيد. ليس هو هذا الغاية، ولكن نحن حتى نظهر ونبين يعني هذا أمره إلى الله. يعني إهلاك هذا الإنسان أقول هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أمره لله عز وجل، لكن نحن نريد أن نثبت صحة اعتقادنا وأن نبين لمن خالفنا أننا على ثقة من ديننا وأنه لو وصل الأمر إلى المباهلة فلا نتردد فيها، بل نطلبها أن رأينا أن المصلحة تقتضي طلب المباهلة. لكن هل الغاية أن يهلك هذا الإنسان؟ لا. ولذلك كما يعني سمعت أنا الحقيقة لم أقرأ ما قاله الشيعة من التردد ومن الخوف ومن الكذا، أنا ما أسمع به الحقيقة. لكن فعلا يعني في بداية المباهلة وقبلها كنا نحذر علي المحسن، نحذره لماذا؟ نحذره خوفا عليه، والله إننا نحذره خوفا عليه، نرجو الله عز وجل أن يتوب هذا الإنسان وأن يرجع إلى الحق وأن لا يباهل على هذه العقيدة الباطلة التي يعتقد. ولذلك والله إني بعد المباهلة حزنت حزنا شديدا لأجله. قلت كيف يتجرأ إنسان أن يعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل وهو على عقيدة باطلة؟ لكن لا أملك أن أمنعه، يعني كنا نحذره أن يباهل لعله يرجع إلى الحق، لعله يراجع نفسه. يعني خسارة الدنيا وخسارة الجاه وخسارة الأتباع لا تساوي شيء عند خسارة الدين. ولذلك والله أنا أقول أمثل هذا وما حصل منه، يعني كأني أرى إنسان مثلا على قمة جبل يعني إنسان على قمة جبل ويلقي نفسه من هذه القمة، يعني أن تحاول قبل أن يلقي نفسه أن تمنعه أن تنصحه بأن لا يقتل نفسه. هكذا أقول المباهل والذي يباهل على باطل هو إنسان يهلك نفسه ويعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى ولسخط الله عز وجل. فهذا قل هو السبب في في نصيحته، لم نقل نحن لم نتردد، وأنا قلت لم آتي إلا للمباهلة، ولكن أنصحك قبلها، أنصحك أن تراجع نفسك وأن تتقي الله سبحانه وتعالى. فهذه كانت النصيحة له لهذا الأمر، وليس ترددا ولا عدم ثقة، ولله الحمد والمنة. أيضا يلاحظ المتابعون للمناظرات وبعدما انتهت المناظرات بعد اتفاق مع المباهلة، يعني استغرق الاتفاق على صيغة المباهلة وقت طويل جدا، وكما أسلفتم أنتم والمعروف يعني لدينا بأن المباهلة هي ملاعنة، فلماذا هذا الوقت الطويل الذي تم على الاتفاق على صيغة المباهلة؟ أقول هذه الحقيقة من العجائب، يعني في حوار الشيعة من العجائب التي لا تنقضي. ولذلك يقول الذي يدخل في حوار مع الشيعة لابد أن يروض نفسه على هذه الغرائب والعجائب والأمور التي لم تكن له يعني بحسبان. يعني هذا الشيء أقول لابد أن كل إنسان يعني يضع اعتباري، مع أنه الحقيقة يعني من خلال التجربة التي مررت بها في حوار الشيعة أنهم دائما يأتون بالغرائب والأمور التي لم تخطر لي على بال. يعني أنا حقيقة أحيانا أقول في نفسي أني والله يعني بحكم الخبرة الطويلة بالتعامل المباشر معهم يعني أكثر من 10 سنوات في حوار متواصل في كتابي وصوتي وسماع لبعض المشايخ الشيعة، أقول في نفسي الحقيقة أنا قد يعني أحط علما بهذا المذهب وعرفت نفسيات هؤلاء الشيعة وعرفت كيف التعامل معهم، لكن بصراحة أقول في كل يوم يأتون بالعجيب وبالجديد، ولكن ليس الجديد اللي هو المفيد، يعني ليس لا يأتون بالجديد المفيد النافع، لا هم يأتون بالجديد غير المألوف وغير المقبول والأمر التي لا تخطرك على بال. طيب الآن في المباهلة ماذا تريد أنت حين تباهل؟ أنت تدعي دعوة، يعني فرق بين المناظرة وبين المباهلة. المناظرة أنت تريد أن تثبت حق وتنفي باطل، صحيح، والمخالف لك لا يسلم لك بهذا الذي تدعيه، ويحاول أن يفند الأدلة التي تأتي بها، صحيح. هذا في المناظرة. لكن في المباهلة انتهى الأمر، من يدعي دعوة يباهل عليها، ادع ما تشاء وقل ما تريد، ولك الحق أن تدعي بما تشاء. يعني أنت الآن تدعي دعوة خلاص أنت تباهل عليها. ولذلك أنا قلت له، يعني قلت لعلي المحسن أنت تدعي ما تشاء، قل ما تقول، أنا الذي أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، قل ديننا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خالفنا فليس على دين الرسول عليه الصلاة والسلام. قل هذا الذي تريد، أنا لا أحجر عليك واجها. ولكنه أصر هو أن يحدد لي العقيدة التي أباهل عليها، وهذه أمر غريب. يعني هو يريد أن يحدد لي العقيدة أنا أن أباهل على هذا المعتقد، وأنا أقول مثلا أنا أتبع ابن تيمية وأنا على عقيدة ابن تيمية وأن لا أخرج عن هذه العقيدة. يقول أنتم السلفيون وأنت على عقيدة ابن تباهل على هذه العقيدة. يعني الحقيقة يعني من الأمور التي لا تصدق أن النقاش استمر في هذه المسألة أكثر من 6 ساعات في ليلتين متتاليتين، يعني في الحوار والتفاهم على صيغة المباهلة. أنا أقول له قل ما تشاء، شوف كيف يعني اختلاف الأمر. أنا أقول له قل ما تريد، أدع ما تشاء، ولكن أنا أيضا دعني أقول ما أشاء. صحيح. نحن وكان المفترض أن تكون المباهلة في موضوع المناظرة. صحيح. نحن نظرنا في قضية عقيدة علي في الشيخين. يعني وافترض أن تكون نقطة الخلاف هي نقطة المباهلة وانتهى الأمر. أنا أقول مثلا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعلي كانوا على عقيدة واحدة وكانوا على وفاق وكانوا أخوة متحابين، وكان علي يعتقد فضل الشيخين وهكذا، هذا الذي يعتقده وهذا الذي يباهل عليه، هو لا لم يقبل بهذا. لكن الحقيقة أنا يعني أتوقع عدم القبول أن الشيعة دائما يحاولون أن يخدعوا المسلمين، أن يظهروا المسلمين أنهم وإياهم على وثاق، ويقول نحن وإياكم على دين واحد ونحن فقط نختلف عن فئة من المسلمين اللي هم يقصدون أهل السنة والجماعة يسمونهم الوهابية، فيقول هؤلاء هم الذين نختلف معهم، أما نحن وبقية المسلمين على عقيدة واحدة. فيريد مثلا يحصرني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وحتى من سمع المباهلة لا يرى أن هناك يعني يرى أن هذه خلاف بين الشيعة وبين فئة من المسلمين. أنا أريد أن تكون المباهلة بين أهل السنة وبين الشيعة. نعم. وهذا هو موضوع التحدي أصلا. موضوع التحدي ما هو؟ أن الشيعة المسائل التي انفردوا فيها عن أهل القبلة أن يثبت الشيعة أنهم أخذوها عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم أخذوها عنها. طيب هذه النقاط، وهذه التي أريد الحقيقة أن أظهر أيضا من خلال المناظرات. نعم. من خلال المناظرات أريد أن أكشف حقيقة هؤلاء. نعم. أن أكشف هذه بعض البلاد التي لا يوجد فيها شيعة ولا يعرفون عقائد الشيعة. في بعض بلاد المسلمين لم يسمعوا بالشيعة ولم يعرفوهم، وقد رأيت الحقيقة في بعض البلاد من لم يعرف الشيعة ولا يعرف عنهم أي شيء، يسمع يقول نسمع بالشيعة ولكن لا ندري منهم، ما يعرف عنهم شيء أبدا. فطبعا لما وهؤلاء يعني الحقيقة أنا التقيت ببعض الأخوة من المسلمين في بعض البلاد ممن يسألون يقول منهم الشيعة، فطبعا هؤلاء العوام يعني ما عندهم علم لا تذكر لهم تفاصيل العقيدة، فقط اذكر لهم مسألة يعني سهلة من مسائل يعني الخلاف، قل لهم مثلا الشيعة، وقد رأيت بنفسي حقيقة ورأيت ردة الفعل، يعني كنت في يعني أحد يعني بلاد في جمهورية قرغيزة في جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق، وكان عندي بعض يعني عدد من المسلمين، فبدأوا يسألون عن الشيعة، قال نحن إذا سافرنا إلى الحج نمر بإيران وهذه البلاد فيها شيعة، من هم الشيعة؟ فماذا قلت؟ طبعا ما ذكرت الفضل، قلت هؤلاء يكثرون أبا بكر وعمر، لا تتصور الحقيقة استغراب هؤلاء، يعني لا تتصور استغرابهم لما قلت، فما صدق يعني سأل قال هم مسلمين، يعني هم مسلمون يعني يكثرون أبا بكر وعمر ويكثرون الصحابة الذين جاهدوا مع الرسول والذين قاتلوا معه، يعني كيف أن هؤلاء يدعون الإسلام بهذا الحال؟ فقل لماذا هو يرفض ويريد أن يحددني ويهرب عن قضية أبي بكر وعمر؟ لماذا؟ حتى لا ينكشف أمر الشيعة ممن يتعاطف مع الشيعة في بعض بلاد المسلمين، ممن يتعاطفون معهم ويحسنون بهم الظن ويقول والله تجمعنا بهم أشياء، فإذا سمع هذا المتعاطف أن هؤلاء يكثرون أبا بكر وعمر ماذا يكون موقفه؟ صحيح. أمر ما يمكن قبوله، لا يمكن يقبل إنسان من يسب أصحاب رسول الله، بل من يسب خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استمرت يعني التفاهم لمدة حوالي أكثر من 6 ساعات في ليلتين متتاليتين لأجل التفاهم على صيغة المباهلة، يعني على صيغة المباهلة. وبعد طبعا هو كما ذكرنا أو سمعنا بمباهلته وقال أنا أباهل على عقيدة المفيد، عقيدة الطبرسي، عقيدة المجلس، عقيدة الحلي، فقالوا باهل على عقيدة هؤلاء، وطبعا هؤلاء معروف عقائدهم. قال أنت باهل على عقيدة ابن تيمية. فأنا قلت أنا لا عندي، أنا أعلم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى هو شيخ الإسلام وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن قلت يعني ابن تيمية ليس هو الواحد، هو الوحيد، وابن تيمية يقول بنفسه وفي كتبه يقول أن العقيدة لا تؤخذ مني ولا ممن هو أكبر مني، ولكن تأخذ من الكتاب والسنة. يعني هذا كلام شيخ الإسلام، ولذلك شيخ الإسلام لو تقرأ وترجع إلى كتبه، يعني أنا أقول حتى أبين لماذا أنا رفض أن أباهل أخسر المباهلة على ابن تيمية رحمه الله تعالى. قبل أن تكمل فضل الشيخ ونتوقف يعني عند حصره لك يعني أريد أن أحصرك في بأنك تعتقد ما يعتقده شيخ الإسلام ابن تيمية. معنا الشيخ فراج المطيري من السعودية. السلام عليكم شيخ فراج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي محمد، وأرحب بالشيخ محمد ومسي عليه بالخير وعلى المشاهدين. حياك الله. الحقيقة بحكم أني توليت إشراف على بعض يعني التنسيقات في هذه المناظرة، ثم المباهلة، تبين لي كم هذا الدين الرافضي ضعيف، وكم هو دين هزيل يسر مشايخهم من تبيانه للناس. هذا الدين الذي جعل الشيخ عليه الجائزة أن يثبت الرافضة عقيدة من العقائد التي تفردوا بها عن المسلمين أنهم أخذوها عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وإذ بالاتفاق في البداية ويذكر الشيخ في الغرفة الخاصة التي سبقت المناظرات الرافضي علي آل خارج الموضوع عفوا علي آل محسن يريد أن تكون المناظرة كتابية. لماذا يا علي آل محسن؟ لأن مفلس، لأن المناظرة الكتابية مجال المناورة فيها والهرب أكبر، فهنا أراد الهروب. هذا أول هروب، هذا يعني الزنديق. ثم بعدها جاء إلى المناظرة، والمناظرة في عنوانها المتفق عليه عقيدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل هي موافقة لعقيدة الشيعة، هل هي موافقة لعقيدة الإمامية الاثنى عشرية في الشيخين؟ المفترض أن يبين عقيدتهم في الشيخين ثم يقول ها هي عقيدتنا طابقت عقيدة علي فيهما، وهذا الدليل وذاك الدليل. خمس مناظرات لم يذكر هذا السبعي ولا في مناظرة واحدة عقيدة الإمامية الاثنى عشرية في الشيخين، رغم أنها شرط وعنوان المناظرة. لماذا؟ لأن خوار، لأن دين هزيل، مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل لا فضفوه، من أجل تسويق المذهب في بلاد المسلمين. لو بيّنوا عقائدهم السبعية لم فضحوا. ولذلك في يعني عند وبختي في فرق الشيعة وهو من مشايخهم المتقدمين، والقمي قبله في المقالات والفرق، ذكروا أن أول من طعن في الشيخين وعثمان والصحابة هو عبد الله بن سبأ. هم يستحون من ذلك، دينهم لا يقوم إلا بالطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك حاد خمس مناظرات طويلة الأمد فيها عشرات الأسئلة من الشيخ محمد، ما عقيدتك في الشيخين؟ ما عقيدتكم في الشيخين؟ يحيد. حتى أن مرة من المرات في غرفة الحك، غرفة التي تؤويه هناك، يقول أن هؤلاء يريدون أن يفصلوني من عملي. إذا كنت خائف من الفصل من العمل ولا تستطيع أن تضحي بصدع بعقيدتك أمام الناس خوفا من أن تفصل من عملك، وهو يعمل في المحكمة الجعفرية يعني تابعة لوزارة العدل السعودية ويتبع إدارة المنطقة الشرقية في ذلك، خايف يفصلونه. يعني كفر أبو بكر عمر امشي، ليش تناظر أصلا؟ إذا أنت في هذا الصغار وهذا الحجم لماذا تناظر؟ لماذا يقدمونك؟ ثم هرب خمس يعني مناظرات لم يذكر عقيدة الرافضة في الشيخين، وهي التي من الوضوح أنهم جعلوها يعني من أسس معتقداتهم التي يكتبونها في كتبهم. الطعن في الشيخين وتسميتهم بالجبت والطاغوت وغير ذلك من الكلام المعلوم، ويؤلفون في ذلك الكتب. ثم في المباهرة يأتي ويهرب من هذا الموضوع أيضا. يا ترى ما سبب هذا الهروب؟ حتى أن في المباهرة مرة يقول يا شيخ محمد، تذكر يا شيخ محمد لما تقول أن مكة مشكلة، طيب الرياض، قال لا الرياض مشكلة، طيب الشيخ قال نجيك في القطيف، وقلنا خلاص بيننا وبينك يعني مناطق في القطيف يعني نجيك لعندك للمناظرة، قال لا أخشى السلطات السعودية يعني تمشكلني، خلاص الشيخ قطه في البحرين، يلا نروح البحرين. ثم نفاجأ به يرضى بها في الدمام. إذن القضية ليست خوف يعني من قضية السلطات التي كان يتبجح بها، القضية كان خوف من المباهلة بأمر الشيخين رضي الله عنهما. شيخ سراج في دقيقة حاول أن تختم، بارك الله فيك، في أقل أقول دقيقة. أن هذه المناظرة ثم المباهلة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبين الحق فيها، بيّنت بجلاء ضعف عقائد الرافضة وضعف حججهم وهروبهم من عقائدهم. وهذا مو أول مرة، دائما هم في المناظرات والمباهلات يهربون. المستقلة صفا قناة وصال شاهدة على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يمكن للدين وأن يبارك في شيخنا شيخ محمد على ما قدم، وأن يبارك في عرين الأسود غرفة منهاج السنة السرداب التي دائما وأبدا ستبقى منبرا للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. شكرا لك بارك الله فيك. طيب نكمل شيخ بإجازة حتى نأخذ أيضا قصة من الاتصالات، لأن المشاهدين لهم حق علينا. بالأمس لم نأخذ اتصالات كثيرة، واليوم إن شاء الله حتى لا يعاتبنا. أقول الشيخ، أنا ليس أني مثل رفضت المباهلة على عقيدة الشيخ الإسلام التيمية بهذا الشمال، أنني لا أرتضي عقيدة الشيخ الإسلام. أنا أرى أن شيخ الإسلام، وقد قلت هذا، أنا أرى أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن حتى لا يظن بعض الناس وبعض من يخالفون شيخ الإسلام أو لا يعرفون حقيقة الدعوة التي يدعو إليها شيخ الإسلام، وهم كثير الذين يخالفونه، إما أنهم أهل أهواء أو أنهم لا يعرفون حقيقة العقيدة التي يدعو إليها، وأن على عقيدة السلف رحمهم الله تعالى، فيظن أن الخلاف محصور بين فئة من الناس، فئة من المسلمين، مثلا تأخذ بأقوال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وعلى منهجه، والشيعة طبعا لم أوافق على ذلك، وإنما أردت أن تكون في عقائد واضحة، عقائد انفرد بها الشيعة عن المسلمين، وكذلك تظهر مخالفة بقية المسلمين لهم. لأن مثلا على سبيل المثال من خصوص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن المخالفين له السبتي، وكان مخالفا لشيخ الإسلام. طيب ما موقف السبتي من كتاب منهاج السنة الذي رد به على ابن المطهر الحلي؟ ما موقفه؟ هل خالفه؟ كل الذين يخالفون شيخ الإسلام في بعض المسائل كلهم يتفقون معه في هذا الكتاب، ويتفقون مع شيخ الإسلام بأنه أو يوافقونه ويثنون عليه ويمدحونه بهذا الكتاب العظيم الذي ألفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقض كلام الشيعة، مما يدل على أن الشيعة يخالفون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخالفون الأمة ويخالفون أهل القبلة، وأن أهل القبلة كل أهل القبلة لا يتفقون مع الرافضة في هذه العقائد التي يدعون إليها. فقل أردت أن أبين هذا، وهذا الذي جعل الحوار والتفاهم في هذه المباهلة يطول هذا الوقت الطويل جدا. طبعا انتهينا إلى صيغة معينة مثلا في المباهلة، ويعني أنا أريد الحقيقة أن أبين عدة عقائد في المباهلة وأن تدخل ضمن صيغة المباهلة. هو يريد أن تكون بشكل مجمل، الذي يستمع لا يفهم منها شيئا، يعني ما يفهم من هذه المباهلة يعني هذا التميز بين المسلمين وبين الشيعة. أنا أردت أن أبين في المباهلة أيضا التميز بين المسلمين وبين الشيعة، أن دين المسلمين دين أهل القبلة بمختلف طوائفهم، دين أهل السنة والجماعة، الأشاعرة، الصوفية، المعتزلة، كل هؤلاء شيء والرافضة شيء آخر. أردت أن أبين، وهذا هو الحقيقة. هو طبعا يحاول ألا يحصل هذا الأمر، وأن تكون بشكل مجمل من سمعها ظنها بين محمد البراك فقط وبين علي المحسن الذي هو من الشيعة الاثنى عشرية. أنا لم أعامله بالمثل، يعني ما قلت له والله أنا لابد يا شيخ علي المحسن أن تقول والله أنك على عقيدة الأصولية أو على الإخبارية أو على الشيخية، وبعض هؤلاء يكثر بعض ويخالف بعض، الشيرازي مثلا وموقف من الخمين ومن الشيعة. فقل ما قلت له، يعني ما ألزمته بأن يحدد الفئة التي ينتسب إليها، ومعروف هذه وهي من فرق الاثنى عشرية الإمامية. يعني هو باهل على أنه ينتسب لهذه الطائفة الإمامية الاثنى عشرية، وأنا لم أحدده ولم يعني أجبره على أن يحدد الطائفة التي ينتسب لها. هل أنت شيخي؟ هل أنت إخباري؟ هل أنت أصولي؟ ما قلت له، قلت له قل ما تشاء وأعلم ما تشاء وادع من العقائد ما تشاء، ولكن بعد أن يعني يعني أنا يعني بعد إصرار الحقيقة وبعد صبر، يعني صبر الحقيقة طال، ولكن كنت مصر على أني لا أخرج معه إلا بمباهلة. يعني لا ينتهي الأمر، لأنه كل المشكلة، يعني المشكلة ما هي؟ أنني كلما يعني حاولت أن أبين وأن يعني أحدد الأمر بدأ يتهمني بالهروب والخوف من المباهلة وكذا وكذا، ويأتي بالتهم يعني متعددة. ولكن مع ذلك قلت سأصبر عليه، والله أن الأخوة يعني تضايقوا، يعني من المتابعين، وهم كانوا يعني المتابعين بالألاف، يعني كما نرى أسماءهم في غرف أهل السنة وغرف الشيعة كانوا بالألاف، ومع ذلك طال صبرهم وانتظارهم لهذا التفاهم لأجل صيغة المباهلة. وأنا كنت عازم ومصر أن الأمر لا بد أن ينتهي بمباهلة، وأن نتفق أتفق معه مهما كان نتفق معه. ولكن والله الحمد يسر الله الأمر، ثم بين مكر الله سبحانه وتعالى به أن بعد أن اتفقنا على الصيغة اتفقنا على الصيغة وانتهينا منها، يعني ذكرت أشياء وبعض المعتقدات التي يعني بعد الاتفاق، وقبلها هو، يعني قبل هذه المعتقدات، ولعلها يعني تأتي بالتفصيلها، يعني إن كانت تعرض المباهلة، إن كانت تعرض أو إن شاء الله إن وصلت سنعرضها إن شاء الله، وعندنا صورها يعني سنعرض صورها إن لم يعني تصل، ما عندنا أي مشكلة، وإن لم تصل اليوم وصلت بكرة سنعرضها إن شاء الله. نعم بإذن الله، سأكون التعليق عليها إن شاء الله بإذن الله. سنأخذ أبو عبد الله من العراق أولا، نأخذ اتصالات. أبو عبد الله من العراق، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك أبو عبد الله تفضل. حياكم الله وبياكم. حياك الله. أنا كنت شيعي. قبل ما أدخل بأي مداخلة أحلف وأقسم بعزة الله رب العالمين السبع سماوات إنه كنت أنا وأهلي من الشيعة. والله أشهد على ذلك. ونحن اهتدينا على صوت اللعان ياسر الحبيب. يشهد الله سابع ثمان وانا اغاني صادق في مع ياسر الحبيب في احدى القنوات مطادفة، والله كنا منصفين، سمع شخص يلعن ويسب ويستهزئ، وسبحان الله بعثنا الحقيقة وطلعنا على الكتب وطلعنا على ما يقول اللي موجود من الكتب لم يسمع عليها، ناخذ يوم ابي حدثني عنها ولا سمعت عنه كتاب الكافي ولا كتاب صحيح البخاري. وجدنا الحق وجدنا كتاب الله العظيم وجدنا الحق انه احنا رب العالمين ترضعنا اصحاب نبينا عليه الصلاه والسلام، ترى وجدنا خوف رب العالمين، علمنا الله شلون نخاف ونهابه. يا شيخ والله كنا قد ما يكرهوكم قد ما يكرهوكم اضعاف المضاعفه، احنا نحبكم وروحنا من الدنيا. يا شيخ ما يعني شو سولف احنا بالعراق؟ بالعراق احنا ما هم تكون اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، يطعنون في عرض النبي، يستهزئون بالثوابت الدينيه، يعني دائما نخاطبهم واحنا نخاف على نفسنا من غدرهم وقدر عنهم. يعني اذا انت لم تدافعت على اصحاب النبي او مدحت بهم او قلت لهم لا تسبوا ولا تطعنوا ولا تنزلوا عليك، انت ليش ما تسب وتطعن؟ لان من اصل العقيده اصل وصول العقيده لازم تطعن اصحاب النبي، لان اصل الدين هو تاسس على هدم الدين. اصحاب قران محرف، اصحاب كفار، اهل بيت مطعون فيهم، يستخدمون التقيه، يستخدمون اللعن، يقولوا في الدين ما بقى شيء بالدين. ويشهد الله اصل كبير من الشيعه، يعني من الشيعه اللي بقي على التشيع او قلاع فيهم، يعني ما عندهم هذا الغلو، لكن اقليه، لكن كثير من الشيعه للاسف يعتقدون هذه الاعتقادات والعياذ بالله. حتى الان احنا في يعني في اعمالنا واسواقنا يسمعون يطعنون بعض النبي، وطعنهم الوحيد دائما في الشيخين ابو بكر وعمر. كنا في السابق في زمن النظام السابق ما يسمع هذا الكلام، كانوا خرسانين، يعني ما حد يحس بهذا الكلام. حتى الان قدام الشاهد قدام الناس كلهم قدام الناس اجمعين يطعنوا في ابو بكر ويطعنوا في عمر في عمر في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، في بعض منهم وأكثر ما يخبرنا وأكثر ما يذبح يذبح قلوبنا. طبعاً هو بيعرض لك على الصلاة والسلام في أمي عائشة يا شيعة ما عندكم خير على عرض نبيكم، ما عندكم خير على عرض نبيكم، أنا أشدكم يا عقلاني يا شيعة، ما عندكم خير على عرض النبي، عرض النبي شعدكم مهان. يعني يا شيخ كيف طالب عائشة عائشة حالكم أنت في حالكم عائشة عائشة نقول جانبكم نقول متقوا الله في عرض نبينا فعندنا إحنا أعراض عندكم أعراض هذا الجانب. أما بالنسبة للحقد فحسبك ولا حرج حاقدين عليكم حقد ما يعلم إلا الله. طيب عبد الله أبو عبد الله عبد الله شكرا لك وجزاك الله خير على غيرتك، وأنا تركتك المجال يعني لمست منك بأنك يعني تتحدث من أعماق قلبك، فأردت بأنك يعني تعبر عن مشاعرك. ناخذ اتصال ثاني. أبو محمد من السعودية تفضل. أبو محمد ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير. النور حياك الله. أشكركم على هذا البرنامج الممتاز جدا. وعندي ملاحظة بسيطة يعني أتمنى فقط يعني تجنب بعض الكلمات التي تطلق على المخالف من باب الدعوة إلى الله، يعني كلمات يعني من الأفضل عدم إطلاقها حتى وإن كان يستحقها. يعني لاحظت مقدم البرنامج بالأمس يطلق كلمة زنديق، وأيضا اليوم المتصل اليوم المطيري أطلق أيضا كلمة زنديق على المخالفين. ومن الأفضل في الدعوة إلى الله استخدام الكلمات المناسبة، لأن المقصد هو دعوتهم إلى الهداية. هذا واحد. ثانيا أرجو تجنب كلمة المعممين وإطلاقها على علماء الشيعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معمما، فلا داعي يعني من الأفضل عدم إطلاق هذه الكلمة لأن هذا وصف لا يستحقونه. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث أتمنى من الشيخ جزاه الله خير وأشكره على جهوده في الدعوة ومناظرته للشيعة، وأتمنى أن يكون جزء من المناظرات خفية بينه وبين علماء الشيعة وتكون بعيدة عن الإعلام، لأنه أحيانا ربما إذا استخدم الإعلام في كل شيء ربما يتمسك العالم الشيعي بقوله حتى وإن اقتنع بعدم صحة معتقده استكبارا، أو أنه يعني يخشى أن ينهزم أمام شو اسمه مشجعيه. فأرجو أخذ هذه الملاحظات بالاعتبار. وأيضا عندي بس فقط ملاحظة بسيطة في المباهة التي كانت بين الشيخ وبين المحسن. الشيخ جزاه الله خير قال أتباهل على أن أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الخلق بعد الأنبياء. كنت أتمنى ألا تقال هذه في المباهلة، لأن لو فرضنا أن المحسن مثلا قال أنا ما عندي مانع أترضى عن الصحابة وأقبل مرويات عنهم، ولكن عندي شرط أن علي رضي الله عنه هو أفضل من أبو بكر، ما عندنا مشكلة يا أخي. فأفضل كامل الأولى عدم إدخال هذه الفقرة في المباهلة، وشكر الله لكم. شكرا لك أبو محمد. معنا أحمد البغدادي من كندا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخي؟ إن شاء الله طيب. حياك الله أحمد البغدادي، أنت الآن مباشرة مع الهواء، تفضل. طيب حياك الله أخي الحبيب، حيا الله الشيخ الدكتور محمد البراك، حيا الله أخي محمد، حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم جميع الأخوة والأخوات السامعين. أنا أريد يعني مداخلتي تكون لو أذن الدكتور محمد جزاه الله خيرا أن تكون متعلقة بما ذكر علي المحسن في مباهلته أنه يباهل على عقيدة بعض مشايخ الشيعة، وذكر من ضمنهم المجلسي. ولا شك أن عقيدة المجلسي معروفة بقوله بتحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، وبطعنه بأبي بكر وعمر، بل بطعنه بأم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. وكذلك يعني المشايخ ومراجع علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في كتبهم وفي العقيدة التي يتداولون بها التصريح الكثير بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعون أنهم من أتباع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأتباع فاطمة وباقي آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرى من خلال يعني تتبعات الكتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية نرى أن هؤلاء بعيدين كل البعد كبعد المشرق عن المغرب في هذا الادعاء أنهم أنهم يعني يتبعون علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر بعض الأقوال المتعلقة بعقيدة المجلس وغيره في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية التي خالفوا بها كل أهل الإسلام. لا يمكن أن تكون عقيدة علي بن أبي طالب، لا يمكن أن تكون عقيدة أهل البيت، لا يمكن أن تكون عقيدة الأشاعرة الماتريدية الصوفية كل أهل الحق، لا يمكن أن تكون عقائدهم كالتي سأذكر الآن من بعض التصريحات والكلام الذي ذكره علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في كتبهم. يقول المجلس في بحاره، يقول في الجزء 30 صفحة 399، يقول: أقول الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وتوابل عنهم والبراء منهم وما يتضمن بدعهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى. أناشدكم بالله سبحانه وتعالى أيها المستمعون، علي المحسن كان يقول للدكتور البراك، يقول: أنا أباهلك أنت تمثل عقيدة السلفية، عقيدة ابن تيمية. أنا أقول مخاطبا الجميع بالله عليكم، هل هذه عقيدة الأشاعرة؟ هل الأشاعرة يرضون بسب ولعن وتكفير أبي بكر وعمر الماتريدية الصوفية؟ هل ثبت عن علي بن أبي طالب هذا الأمر؟ هذه القضية الأولى التي يذكرها، التي يريد أن يباهل علي آل محسن بعقيدة المجلس. يقول المجلس في المرآة في المجلد الثالث صفحة 16: ليس على ملة الإسلام غيرنا، أي يشرح الكلام، يقول: يدل على كفر المخالفين. فهذا رجل تكفيري، رجل يكفر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المجلس نفسه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقول: لا يخفى على الناقد البصير والفطن الخبير ما في تلك الآيات من التعريض بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما. بالله عليكم، هذه عقيدة علي؟ هكذا عقيدة أهل البيت؟ هل هذه عقيدة الماتريدية الأشاعرة الصوفية؟ إن اختلفنا نحن أهل السنة ببعض الأشياء، ببعض الفرعيات، بل حتى في بعض الأمور في العقائد، لكن هل يتفق أحد من أهل الإسلام مع هؤلاء السبائية على اللعن والطعن بأبي بكر وعمر وحفصة وعائشة وباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل بلغ بهم من مخالفة علي بن أبي طالب في تكفير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ينقل في البحار المجلس، يقول: وقال الشيخ الطوسي نور الله ضريحه في تلخيص الشافعي: عندنا أن من حارب أمير المؤمنين كافر، والدليل على ذلك إجماع الفرقة المحقة الإمامية. لكننا نرى في نفس الوقت كلام علي بن أبي طالب كما جاء في مسند زيد بن علي وعقيدته، يقول زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أكفر أهل الجمل وصفين وأهل النهروان؟ قال: لا، هم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم حتى يفيوا إلى أمر الله. بالله عليكم، من أين جاء هذا الإجماع؟ يقول عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه يقول: هم إخواننا بغوا علينا. بالله عليكم، هل ثبت؟ أنا أخاطب جميع أهل الإسلام، طبعا هذا ثابت في وسائل الشيعة وجاء في قرب الإسناد الحميري وجاء في البحار في المجلد 32 صفحة 324. شيخنا البغدادي باختصار بارك الله، تحاول أن تختصر ب 20 ثانية. طيب 20 ثانية، طيب ما عندي شيء. جزا الله خير الدكتور محمد البراك على ما يقوم من تبيين هذه العقيدة وهذا الدين، وكنت أحب أن أذكر يعني عقيدة. طيب أعطيني أكثر لو سمحت. أعطيك 30 ثانية، تفضل في 30 ثانية، تفضل. طيب شكرا جزيلا. يقول المجلس في مرآة العقول الذي يريد علي آل محسن أن يباهل على عقيدة المجلس، يقول: والأخبار من طريق الخاصة والعامة في النقص والتغيير متواترة، والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقا منتشرا عند الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة أن يكون جمعه كاملا موافقا للواقع، لكن لا ريب في أن الناس مكلفون بالعمل بما في المصاحف. المجلس يبين عقيدة التحريف بأوضح بيان، بل إن المجلس يقول يقول عن آية التطهير، فلعل آية التطهير أيضا وضعوها في غير موضعها، بل إنه يقول هذا آخر شيء، يقول فلا يستبعد أن يكون الساقط أكثر من آية ولم يلحق غير هذا. في بحار الأنوار الكلام كامل في مجلد 35 صفحة 234-235، آسف جدا على الإطالة. شكرا الله وجهك يا دكتور محمد، جزاك الله خير أخي. شكرا لك أخواني البغدادي، شكرا لك. نأخذ اتصال آخر ولا ترد على أبو محمد؟ والله أقول هو ذكر كل المعممين، أنا طبعا ما ذكرت المعممين، ولكن هو يعني الألف واللام هنا للعهد وليست للجنس، وإنما المعممين إذا أطلقت فيعني الذهن ينصرف إلى معممي الشيعة ومن يتبعونهم وليس ولا تشمل الجنس، ويعني هذا المقصود وليس في هذا حرج. قضية الزنديق ولفظ الزنديق هذه من أطلقت عليه ومن الذي وصف بها؟ الذي وصف بها هو حسن شحاتة، مجتبى الشيرازي، ياسر الحبيب وأمثال هؤلاء. أنا أقول لا يتردد المسلم إذا سمع كلامهم، لا يتردد عن وصفهم بالزنادقة. الذي يتجرأ على عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، على عرض أم المؤمنين، وقد سمعنا كلامه، يعني هذا الذي وصف بالزنديق سمعنا كلامه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فنقول لا أتحرج أن أصف هذا بالزنديق، بل هو زنديق مجرم أثيم. وكذلك الذي رأينا صورته وموقعه وكتاب الذي ألف لأجل أن يتهم أم المؤمنين بما برأها الله سبحانه وتعالى منه، فقل هذا لا شك أنه زنديق ويجب أن يقال عنه زنديق، وهذا من التحذير من أهل الباطل. الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فقل هؤلاء مجرمون آثمون، وعندئذ ولا بد أن يوصف بالأوصاف التي تليق بهم، وليس في هذا حرج. أما أبناء أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل رجل في الأمة، فقبل هذا اعتقادنا، وليست هذه نقطة الخلاف. هي لو كانت هي كما تفضل أخونا أبو محمد، لو كانت هي يعني المسألة الوحيدة التي نختلف عليها لكان معه حق. صحيح. ولذلك نحن مثلا على سبيل المثال الزيدية يقولون بأن علي أفضل من أبي بكر وعمر، ومع ذلك نحن يعني نفرق بينهم وبين الرافضة ولا نباهلهم على هذه المسألة. أقول هم أخطأوا وجانبوا الصواب وهم ضلوا في هذا الجانب، ولكن لا نباهلهم في هذه المسألة، وليست هي أقول يعني قضية الخلاف بيننا وبين الرافضة، هي جزئية، يعني هي جزئية. وعلي يقر بها رضي الله تعالى عنه بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن علي رضي الله عنه أنه يقر بأن أبا بكر وعمر أفضل منه، فقل هذا إقرار علي رضي الله عنه، وهي جزء من يعني معتقدات كثيرة قال بها علي المحسن، ولو كانت هي المسألة الوحيدة لما الحقيقة يعني ناظرته أو بلا ما باهته بها. أيضا أنا أريد أن أرد على أبو محمد لأنه قال المذيع وقال كلمة زنديق. أنا أتكلم يعني بصفة شخصية بحتة، يعني لا أتكلم باسم القناة ولكن بصفة شخصية بحتة وبشكل غير علمي. من اتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا ورماها بهذه التهمة التي لا يرضى أصلا أن يرميها لأي أحد من أقربائه، لا والله بأنه زنديق وخرج من ملة الإسلام، وهذا على رأي علماءنا الأفاضل وليس على رأيي. نأخذ اتصالات. أبو عبد الملك من السعودية، تفضل أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا. أخي محمد الشهيد شيخنا محمد البراك، أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمكما الأجر. اللهم لن أطيل عليكما، لكن الشيعة الإمامية يقولون لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معصوما من النسيان، فإذا سألنا الشيعة وقلنا لهم لماذا يكون معصوم أو النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من النسيان، قالوا كيف يبلغ وحي الله تبارك وتعالى وهو عرضة للنسيان، لكن هذا يلزم منه أن يكون أيضا الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونون هم أيضا معصومون من النسيان. فإذا سلمنا بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من النسيان فكذلك يلزم من هذا أن يكون الراوي أمثال زرارة وأبي حمزة الثماري وجابر الجعفي أن يكون هؤلاء كلهم معصومون من النسيان حتى ينقلوا لنا كلام المعصوم. أما قولهم بأنه لا يعقل أن يكون النبي ينسى وقد كلف بنقل الوحي، فالله تبارك وتعالى قد قال في أكثر من موضع في كتابه جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون، وقوله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه القناة منارا لحيار الشيعة، وأن يجعلها شوكة في حلوق معمميهم وأقول زنادقهم الذين تطاولوا على أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك عبد الملك. ناخذ أبو محمد من العراق من بعده، أعتقد بأن لديكم تعليق. أبو محمد من العراق تفضل. نعم تفضل، نسمعك أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. نسمعك أبو محمد، اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك، ليس هناك وقت. نعم تفضل. أنتم مساء وبارك الله في جهودكم والمعدين والمقيمين على قناة صفا، وبارك الله بالشيخ محمد البراك. قناة وصال. أريد أن أنبه إلى متى يعني. نعم. في مطلع التسعينات قرأت كتاب للشيخ الشيعي حسين الحسيني، أعتقد على ما أظن اسم لله ثم التاريخ، وهو يمكن من أحد تلامذة الخميني. نعم. وبوب الكتاب إلى عدة أبواب، منها الخمس والمتعة، ويرد على بعض الشبهات. فأين آل المآل إلى هذا الشيخ الشيعي حسين الحسيني على ما أعتقد يعني أظن؟ أريد أن ننبه إلى الأخ الذي لا يعني يقبل أن يسمي كلمة زنديق الذي يشتم عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نسميه يعني، بأي تسمية نسميه؟ وبارك الله في جهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم قناة صفا وقناة وصال للرد على هذا الرواق. والسلام عليكم. شكرا. قبل أن نأخذ علي من السعودية، كأن لك رسالة للشيخ كمال الحيدري. يظهر بأننا لم ننتهي من كمال الحيدري. كمال الحيدري في كل حلقة. أقول الحقيقة لا أسمع كلام الشيعة عنه. نعم. ويقولون بأن هذا الرجل يعني لم يرد عليه السنة، أو لا يستطيع السنة أن يرد عليه. نعم. أقول هذا يعني يتوارى في قناة رافضية. نعم. ثم يفتري على أهل السنة ويضلل أتباعه. نعم. ومن اغتروا به. نعم. ويوهمهم بأنه يرد على السنة وأن السنة لا يستطيعون الرد عليه. أنا أقول أهل السنة يقولون له، يقول لهذا المعمى ولغيره، هم لا يخافون من أي أحد، ولله الحمد أهل السنة أهل حجة، ومعهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة الذي لم أسمع له ولم أتابعه، ولكن سمعت عنه يعني سمعت عنه هو أنه يؤثر على عوام الشيعة. نعم. ويضللهم. نعم. ويقول أنه يقرأ من كتب سنية. نعم. أنا أقول أنا أدعو هذا الإنسان الكتب التي يقرأ منها أن يكون معي نسخة من نفس الكتاب وبنفس الطبعة ومعه نسخة، وأتحداه أن يثبت يعني عقيدة من العقائد الباطلة التي ينسبها لأهل السنة. نعم. أنا أقول الحقيقة من واقع تجربة يعني مررت بها خلال يعني المناظرات والمحاورات والنقاش مع الشيعة. نعم. أنني كلما يعني حقيقة بفترة لما أسمع عن شيخ من شيوخ الشيعة أحيانا يعظمه الشيعة ويرفعون من مكانته. نعم. يعني كنت سابقا أتطلع إلى أن أسمع لهذا الإنسان. نعم. وأظنه فعلا يعني قد يكون متميزا، قد يكون نعم. عنده علم مثلا. نعم. ويعني أتطلع إلى أن أسمع له. ولو أردت أن أذكر أمثلة كثيرة يعني حقيقة من شيوخ الشيعة الذين إذا عظموهم وبجلوهم وقالوا بأن هؤلاء كذا وكذا. نعم. فأسمع لهم والله، ولا أقولها والله يعني من باب يعني بسبب المخالفة لهم، بل والله مما عرفته عن هؤلاء. نعم. أنهم من أجهل خلق الله عز وجل، وأنهم كلما على مكانة هذا الإنسان عندهم كلما كان أقدر على الكذب وعلى الخداع. وعلى التبليس وعلى الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. أقول والله إن هذا الأمر بمنتهى الوضوح أنك تسمع كبار مشايخ هؤلاء يعني كمال الحيدري، المهاجر، حسين الفهيد وغيرهم، الفالي غيرهم، والله إنك بعض الأحيان تسمع مقاطع لهم يعني أحيانا تسمعها للتسلية ولكي تضحك من تسمعهم ببعض هذه المقاطع وهذه القصص التي يقولونها. ولذلك نقول هؤلاء أن أولا التحدي لعلماء الشيعة جميعا ومنهم كمال الحيدري ومنهم كمال الحيدري أن يناظروا بكتاب الله عز وجل، أن يأتوا بآية من كتاب الله عز وجل تؤيدهم في معتقد من معتقداتهم تؤيدهم صراحة. نقول هذا تحدي للحيدري الذي يقول الرافضة نحن نؤمن بالقرآن ونعترف بالقرآن. أنا أقول هذا تحدي لكلهم، لكل حوزات الشيعة، لكل معمم الشيعة، لكل علمائهم. والله ما يستطيع أحد من الشيعة أن يأتي بآية واحدة تؤيده صراحة في معتقد من المعتقدات التي خالفوا فيها المسلمين، وهذا التحدي لهم جميعا. شكرا لك الشيخ. ناخذ علي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. علي بإيجاز شديد جدا، تفضل علي. هل المولد النبوي بدعة أم لا؟ جميل. هل المولد النبوي بدعة أم لا؟ طيب جزاك الله خير، شكرا لك علي. أجب عليه؟ أجب علي بيجا. أقول المولد النبوي أولا هم يريدون بطرح مثل هذه الشبهة أن يوهموا من لا يقول بمشروعية المولد أنه يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يوصلوا هذه الرسالة. ولكن نحن أهل السنة نقول لا يكفينا يوم في السنة للاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتنا إلى النبي هي في كل أيام السنة وبكل ساعات اليوم، لا نستغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في لحظة من اللحظات، ونحن نحتاج في كل لحظة أن نذكر رسول الله وأن نتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. ونحن نعتقد وكما في صحيح البخاري وكما في الحديث أنه لا يؤمن إنسان الإيمان الصحيح إلا أن يحب الرسول أكثر من نفسه وأهله وماله ومن كل خلق الله، وهذا في أحاديث ليس هذا وقتها. ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا جدال فيها، ونحن أحرص الناس على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من حبنا لرسول الله أن نلتزم بأمر النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ فهو رد. قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم اليوم أكمل، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن نقول من محبتنا للرسول، من محبتنا له أن نطيعه وأن نتأسى به وأن نمتثل أمره، ولو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بمولده لاحتفلنا به. ولذلك هذا الاحتفال من عرفه ومن شرعه الدولة العبيدية القرمطية التي كانت تحكم العالم الإسلامي في مصر وفي غير مصر في القرن الخامس الهجري هم الذين بدأوا هذا الاحتفال، ولو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لفعلناه، وما فعله الصحابة وما فعله التابعون وما فعله أهل القرون الثلاثة المفضلة. طيب شكرا لكم. معنا اتصال، اتصال لأنه انتظر يعني أخذنا، ولا بقي معنا خمس دقائق لنختم به الحلقة. محمد كان يسأل. محمد السلام عليكم. عليكم السلام أبو محمد. أنا أبو محمد اللي اتصلت قبل قليل. تفضل أبو محمد. ما شاء الله حياك الله محمد. ما شاء الله. نعم إيه نعم. الله يبارك فيك. باختصار أبو محمد بقي معنا خمس دقائق. تفضل. ودي أعطي تعقيب بسيط. أنا مقصدي عندما أقول يعني عدم نطق كلمة زنديق على الروافض ليس لأنهم لا يستحقون هذه الكلمة، ولكن عند الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس المقصد أيضا عدم النطق هذه الكلمة أن لا نفضح قائدهم، ليس هذا المقصد. المقصد من باب الدعوة إلى الله عز وجل أن نستخدم الألفاظ المناسبة مع كشف عقائدهم السيئة جدا، هذا هو المقصد. وهذه هي سيرة الأنبياء مع مخالفيهم. موسى عليه السلام قال الله له عز وجل، قال له لفرعون، فرعون الذي ادعى الألوهية باختصار أبو محمد، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه ادعى الألوهية. يعني أرجو أن نتبع سيرة الأنبياء في ذلك وشكر الله لكم. شكرا لك أحمد. شكرا لك. بسيطة دقيقة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن موسى أنه قال أن الله أمره فقول له قولا لين لعله يتذكر ويخشى، لكن لما جاءت الآيات البينات ورفضها وردها قال عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ قال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. ماذا رد موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا، بعد أن قامت الحجج عليه والبينات. هنا الأسلوب الذي يليق به هو الشدة، وكما قال عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي إلا الذين ظلموا منهم. ولكن أقول لأخي أبو محمد أقول لك ترجع إلى المناظرات التي جرت بيني وبين علي المحسن لا تجد فيها مثل هذه العبارات، ولكن أيضا الذين وصفناهم بهذا الوصف الزنديق هم أشخاص بأعيانهم وقالوا كلاما يستحقون أن يوصفوا به في هذا الوصف. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكرا لفضيلة الشيخ. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن سليمان البراك الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. غدا بحول الله وقوته سيكون معنا فضيلة الشيخ أبو المنتصر البلوشي. وقبل أن نقدم أو عفوا بعد أن نقدم فضيلة الشيخ أبو المنتصر البلوشي وقبل أن نبدأ موضوعنا اليوم غدا أعدكم إن شاء الله بعرض المباهلة كاملة وأيضا بتعليق فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان البراك على الهواء مباشرة. إذن نتائج استفتاء الأمس كان نتائج استفتاء الأمس الذين كانوا مع منع الذين كانوا مع مقاطعة الشركات والمنتجات والمحلات التي تدفع أموال الخمس للمعممين الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين الذي كانوا يؤيدون المقاطعة 96% كانوا يؤيدون مقاطعتهم و 4% كانوا يرفضون مقاطعتهم. استفتاء اليوم ونستلم نتائجه غدا بإذن الله. هناك دراسة تقول بأن ولاء الشيعة وشيعة شيعة الخليج العربي ودول الخليج العربي لإيران وليس لبلدانهم. هل أنت مع أو ضد هذه الدراسة؟ التفاصيل تجدها على الشريط الأبيض بأسفل القناة. شكرا لكم أنتم في منازلكم أعزائي المشاهدين. تقبلوا تحيات مقدم البرنامج محمد الحربي وأيضا الطاقم الفني لهذا العمل. شكرا لكم وإلى اللقاء. أمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء.